أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا على ما فهم وعلم، وله الشكر سبحانه وتعالى دائما وأبدا على ما أسبغ وأنعم، وصلى الله على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم افتح علينا أبواب الفهم وقنا غبارات الوهم وزيننا بالعلم والحلم، اللهم أمين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعلمون موضوع هذا الدرس والدروس التي تليه إن شاء الله تبارك وتعالى هو علم أصول الفقه، هو علم أصول الفقه. في البداية أود أن أقول، يعني ربما تمر معنا بعض المفاهيم، بعض المصطلحات قد لا تفهم جيدا وعلى وجه واحد لجميع الإخوة، لا بأس بهذا أيها الإخوة في البداية، لا بأس بهذا في البداية. لماذا؟ بعد فترة أو بعد حين ستضح أكثر هذه الأمور، لأن بعضها يوضح بعضا، لأن بعضها يوضح بعضا. يعني مثلا اليوم سوف نعرض بالذكر لمسائل كثيرة ولمصطلحات ومفاهيم لا يمكن أن تفهم على وجهها الكامل إلا من خلال دراسة أبواب أخرى ستأتي من أبواب هذا العلم، وهي أبواب موسعة جدا، والآن يعني نحن سنضطر أن نؤشر إليها، تلزم الإشارة إليها حتما. فلا يحملن هذا الأمر يعني بعضكم أو بعضا منكم على اليأس أو الإحباط أو أنه يعني ليس بمقدور يعني يفهم. بالعكس، إن شاء الله مع الزمن سوف نجد أن هذه الأمور أيسر مما نظن، أيسر مما نظن. شرف هذا العلم أيها الإخوة وأهميته كما يبدو ويضح من تعريفه أنه يتأسس عليه علم الفقه، يعني لا يمكن أن تكون فقيها أو حتى تحسن فهم المسائل الفقهية والفتاوى والأحكام إن لم تفقه علم أصول الفقه، إن لم تكن عارفا بهذا العلم لا يمكن أن تتلقى الفتاوى أو تقرأ في كتب الفقه فقط وينبغي عليك أن تحفظ ليس أكثر، لكن أن تفهم كيف تخرجت الفتوى، كيف قال العلماء والمجتهدون بهذا الرأي دون آراء أخرى، هذا الذي يعطيك باب الفهم فيه أو مفاتيح الفهم له هو علم أصول الفقه. وحتى لا نطول بذكر المقدمات نشرع مباشرة بتعريف هذا العلم. طبعا درس اليوم سيكون ملخصا لدروس أعطيناها قبل فترة وجيزة، ربما 8 أشهر أو 7 أشهر في هذا العلم، علم أصول الفقه. من يستطيع أن يعرف لنا من الإخوة الذين حضروا هذا الدرس معنا أو هذه الدروس؟ تفضل يا مهند. قواعد كثيرة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيل. طيب، إذن هو علم بقواعد أيها الإخوة، علم أصول الفقه هو قواعد. هذه القواعد يستعان بها، تستخدم، نستخدمها في ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. لابد أن نشرح سريعا أيضا هذا التعريف. قواعد، هذه القواعد أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، إلى قواعد لغوية وإلى قواعد أصولية، إلى قواعد لغوية وإلى قواعد أصولية. درس القواعد اللغوية والأصولية درسا مفصلا يساوي تقريبا ثلث وأحيانا في بعض المؤلفات نصف علم أصول الفقه. إذا لن نفهم الآن جيدا وعلى وجه حسن هذه القواعد اللغوية والأصولية، هذا موضوع طويل جدا، هذا شطر علم أصول الفقه. لكن القواعد كناحية مبدئية أيها الإخوة لا تخرج عن هذه القسمة، إما أن تكون قواعد لغوية وإما أن تكون قواعد أصولية، وإما أن تكون قواعد أصولية. القواعد اللغوية لماذا سميت بهذه التسمية أو بهذا الاسم؟ لأنها مأخوذة من اللغة أيها الإخوة، يعني قبل الشرع وقبل يعني أن يأتي الإسلام وقبل أن يأتي الفقهاء والأصوليون اللغة كانت تفيد ذلك. فإذا قلنا مثلا الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي، هذه مثلا لغوية، أنا أقول لك اشرب أو كل أو افعل كذا وكذا، هذه المسألة قبل الإسلام، هل يقتضي الأمر الفورية أو لا يقتضي، مسألة لها علاقة بالوضع اللغوي، لها علاقة بالوضع اللغوي، واضح؟ طيب، يعني مثلا الأشياء التي تدل على العموم، الألفاظ التي تدل على العموم مسألة لغوية ليس لها علاقة بالشرع، قبل الشرع. المهم هذا معنى قواعد لغوية. فإذا قلنا مثلا على سبيل التمثيل أو المثال إن العام، اللفظ العام يتناول أفراده دفعة واحدة لا على سبيل البدل، وهذا هو تعريف العام، له تعريفات كثيرة لكن هذا أيضا تعريف مشهور جدا للعام، هذه مسألة لغوية ليست مسألة إيه؟ شرعية، مسألة لغوية قبل إيه؟ قبل أن يكون الشرع أصلا. ولذلك القاعدة تعتبر قاعدة إيه؟ لغوية وليست قاعدة أصولية. هناك جملة قواعد لغوية سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله في حينه، وقواعد شرعية أو قواعد أصولية. قواعد أصولية، قواعد أصولية هذه مأخوذة إيه؟ مأخوذة بالنظر الشرعي، بالنظر الشرعي وليس بأصل الوضع اللغوي، وليس بأصل الوضع اللغوي. وهذه كثيرة أيضا سندرسها في حين إن شاء الله. إذن قواعد لغوية وشرعية تستخدم في ماذا؟ في استنباط، استخراج. الاستنباط هو الاستخراج، في استخراج أو استنباط الأحكام الشرعية. الأحكام تعرفونها، حلال وحرام ومكروه ومندوب، لكن سندرسها بالتفصيل بعد ذلك في أيضا في حينه. لكن باختصار هذه الأحكام، حلال حرام واجب مكروه مندوب عفو أو مباح، هذه الأحكام. طبعا في صنف آخر من الأحكام، موضوع آخر، أحكام وضعية، لن نطول عليكم بذكرها. الأحكام الشرعية العملية، لماذا قلنا العملية؟ أحكام شرعية عملية. إذن هل هناك أحكام شرعية غير عملية؟ طبعا هناك أحكام شرعية نظرية. مثل ماذا؟ مثلا العقيدة، أحكام العقيدة نظرية ما فيها عمل، كله مسائل إيش؟ مسائل نظرية، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والإمامة. لكن الصلاة مثلا، الركوع، السجود، الصيام، الكذا، الحج، هذه أحكام عملية. النكاح، المعاملات، كذا، أحكام عملية. إذا الأحكام الواردة في الشريعة أيها الإخوة إما أن تكون أحكاما عملية، وإما إيه؟ أن تكون أحكاما نظرية. الأحكام النظرية هي الأحكام العقدية نسبة إلى العقيدة، هي الأحكام العقدية طبعا نسبة إلى فعيلة أو فعيل إيش؟ فعلي وليس فعيلي، مش أحكام عقيدية، هذا خطأ إنها صرفية، هي الأحكام العقدية. طيب الأحكام الشرعية العملية تؤخذ من أين؟ من أدلتها التفصيلية بواسطة هذه القواعد. ما هي الأدلة التفصيلية؟ وهل هناك أدلة غير تفصيلية؟ الأدلة غير التفصيلية هي القواعد، أدلة كلية، لأنها الأدلة غير التفصيلية هي القواعد. الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل غير تفصيلي، هذا الدليل كلي تستطيع أن تستخرج به آلاف الأدلة، أليس كذلك؟ كلمة الأمر يقتضي الوجوب، تقرأ كتاب الله كلما مر معك أمر تستطيع أن تطبق وأن تعمل هذه القاعدة، يعني هذا الدليل الكلي. بتقول ما في الدليل، بقول إيه؟ الأمر يقتضي الوجوب. إذن الصلاة إقامتها إيه؟ واجبة. إداء الزكاة واجب، صوم رمضان واجب، الحج واجب، الكذا، لأنه فيه دليل كلي اسمه الأمر يقتضي الوجوب. طيب عكسه تماما، عكس هذا الدليل الكلي، الدليل التفصيلي. إذن فما هي الأدلة التفصيلية؟ هي آحاد الأدلة، آحاد الأدلة التي يعطي كل منها حكما بعينه. يعني وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي يخص ماذا؟ يخص إقامة الصلاة، يخص إقامة الصلاة. لكن الأمر للوجوب هذا تفصيلي، هذا كله يخص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم وكل الأشياء اللي فيها أوامر، أليس كذلك؟ فهذا دليل كلي. لكن أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا دليل تفصيلي بخصوص الصلاة، بخصوص الزكاة، بخصوص الحج، بخصوص الصوم، وهلم جرة، وهلم جرة. فهذه بسموها أدلة إيش؟ أدلة تفصيلية. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، تفصيلي ولا كلي؟ تفصيلي طبعا. وهو إيش؟ نهي، تحدثنا على الأمر، هذا نهي، هذا نهي عن قتل النفس، هذا الخصوص. في أدلة أيضا إيش؟ من باب النهي، تفصيلية كثيرة، نهي عن الزنا، نهي عن الربا، نهي عن كذا، نهي عن كذا، كله أدلة تفصيلية، كله أدلة تفصيلية. إذن الأدلة التفصيلية هي أحاد الأدلة التي يفيد كل منها حكما بعينه، حكما بعينه. وهذا الفرق بين دليل كلي ودليل إيه؟ تفصيلي، بين دليل كلي ودليل تفصيلي. هذا على سبيل التعجل والإيجاز تعريف علم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه أيها الإخوة هو قواعد كما قلنا لغوية طبعا إيه؟ وأصولية، قواعد تستخدم أو يستنبط بها الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وهذا طبعا يعني تعريف كما قلنا سريع، بعد ذلك يعني بمدرسة العلم سوف يشرح لنا ذلك بشكل جيد. طيب علم أصول الفقه، ما مباحث هذا العلم؟ ما مباحث هذا العلم؟ طبعا تصنف حين يعني تأخذ أي كتاب في علم أصول الفقه ستجد المصنفين يختلفون إيش في ترتيب إيه مباحث هذا العلم. هذه عملية يعني تعود إيه إلى نواحي فنية، إلى نواحي فنية، يعني طريقة التأليف ناحية فنية. لكن كل مباحث الأصول لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. قدمت أخرت في الأخير هي ثلاثة إيش؟ مباحث جلة أو كبرى. طيب من خلال التعريف نستطيع أن نعرف هذه إيش المباحث. من خلال التعريف الذي ذكرناه قبيل قليل. قبيل قليل. إذا قلنا في عنا إيه أدلة شرعية تفصيلية، إذا لابد إيش أن يكون هناك جزء خاص بالأدلة. من أين لك هذا الدليل؟ من وين؟ من الكتاب مثلا، من السنة، من كذا. إذا أول شيء، أول قسم هو موضوع الأدلة، هو موضوع الأدلة. ممتاز. هل هذه الأدلة بحد ذاتها كافية؟ حسب التعريف غير كافية، لابد أن تكون هناك قواعد معينة نستطيع أن نعملها في هذه الأدلة لنستخرج الأحكام الكاملة في مطاوي هذه الأدلة. إذا لدينا في المقابل هناك إيش؟ طرق الاستنباط بالقواعد اللغوية والأصولية. إذا لدينا الأدلة، لدينا إيش؟ طرق الاستنباط، طرق ومناهج الاستنباط. أخيرا نستنبط ماذا؟ بالقواعد في الأدلة نستنبط ماذا؟ أحسنت، الأحكام، ما يتعلق بالحكم. إذن المبحث الثالث ما يتعلق بالحكم، الحاكم الله تبارك وتعالى، والمحكوم فيه والمحكوم به إلى آخره، والمحكوم عليه إلى آخره. هذا إذن ثلاثة مباحث، ثلاثة: الأدلة، طرق الاستنباط، الأحكام أو الحكم، بسموه مبحث الحكم. إذن ثلاثة مباحث. سنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بالمبحث الأول في هذا الدرس وفي الدرس الذي يليه، مبحث الأدلة. مبحث الأدلة، أنتم تعلمون أن الدليل هو إيش؟ الذي يدل على غيره، يدل على غيره. الأدلة أيها الإخوة، إما أن تكون أدلة شرعية أو أدلة نقلية، تسمى الشرعية هذه أدلة نقلية أو أدلة عقلية. يعني الدليل الشرعي لا يخرج عن كونه إيش؟ إما نقليا أو عقليا. تسمعون هذه الكلمة كثيرا في المناظرات والمحاورات وفي الكتب، أي دليل نقلي، دليل عقلي. ما هو الدليل النقلي؟ الدليل النقلي الكتاب الكريم، قال الله تعالى، دليل نقلي. الدليل النقلي الثاني هو إيش؟ السنة النبوية، طبعا السنة، تابع الكتاب، السنة النبوية المشرفة. ثالثا، هل يدخل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا في الدليل النقلي؟ سندرس هذه المسألة في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. فقط إذن هذه الأدلة النقلية. طب الأدلة العقلية كثيرة، نلخصها بكلمة واحدة حتى نقضي إلى بحثها تفصيلا، الاجتهاد. كيف نقول الاجتهاد؟ بدخل تحت الاجتهاد طبعا القياس والإجماع والمصلحة المرسلة والاستحسان إلى أشياء كثيرة، لكن بكلمة واحدة الدليل الشرعي والإخوة، إما نقل وإما عقل. النقل بشكل عام شيئا كتاب وسنة، بدناش نسأل خلافية هذه مذهب الصحابة وما وشرع، لا خلينا في الأشياء المتفق عليه. إذا النقل شيئا كتاب وسنة، العقل على سبيل الإجمال صواب شيء واحد اجتهاد. طبعا انت شوف هذا معلومة بسيطة جدا، الآن درسناها في دقيقة، أكثر العوام 99% من العوام لا يعرفون هذه الحقيقة، ويقول الدخان محرم ولا لا يا سيدي، العام يقول لك لا شو محرم، ما فيش القرآن الكريم أي بتحرمه. إذا هذه يجهل أن الأدلة ليست فقط الآيات القرآنية. شو هذا؟ فكر الدليل الشرعي فقط القرآن، في عندك قرآن وسنة، وبعدين في عندنا اجتهاد، وهذا في رأي كل علماء الأمة من شيعة وسنة وكله، ما فقط قرآن وسنة، أن أدلة نقلية وأن أدلة عقلية. والأدلة النقلية بمعزل عن العقل أيها الإخوة، يوشك يعني ألا تفيد شيئا. من الذي يعمل ومن الذي يشتغل على هذه الأدلة؟ هو العقل، عقل المجتهد، عقل العالم الورع التقي الذي توفر فيه الملكة والمنهج والأدوات العلمية للاستثمار. العامة لا تفقه ذلك وتحسب فقط أنه يعني آية أو حديث، لا أبدا. إذن هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالأدلة. نأتي الآن مباشرة إلى الدليل الأول، وهو رأس الأدلة ومقدمها، القرآن العظيم. القرآن العظيم، لن نعرف القرآن، مباحث أخرى لا أعتقد أنها تخص الأصوليين، ممكن تخص علماء القرآن، لأن القرآن معروف لدينا جميعا ما هو، كلام الله المتواتر المعجز المتعبد بتلاوته المنزع على معروف، هذا معروف لدى كل مسلم. فلا نطول بذكره، فلا نطول، يعني ليس من صميم مباحث الأصول، ليس من صميم مباحث الأصول. أيضا لا نتكلم إطلاقا في حجية القرآن، القرآن حجة أو غير حجة، ما معنى حجة؟ يعني أن هل يعتمد عليه في الأدلة؟ يا سلام، إذا ما يعتمدش عليه، عليه شو يعتمد طيب؟ هو حجة الحجج. فطبعا بلا شك قضية مقطوع بها، وهي قضية حجية القرآن الكريم. عشان هذا الكلمة ستتكرر معنا في الأصول في الفقه، ما معنى حجية الدليل أيها الإخوة؟ الاعتماد عليه، يعني هل يعتمد عليه؟ أحسنت، صلاحيته، هل يصلح للاستدلال به؟ هل يعتمد عليه؟ يعني هل يحتج به؟ شو لك حجة؟ أعطيني حجتك، هات أدلي بحجتك. فهذا معنى الحجية. فبلا شك أن القرآن حجة الحجج، حجة الحدود، ما في نقاش وما في امتراء في هذه المسألة. طيب الآن أيها الإخوة، القرآن العظيم نقل إلينا كما وصل إلينا طبعا بالتواتر، نقل متواتر، لابد أن نفهم هذه اللفظة، هذا مصطلح مهم جدا جدا سيتكرر متواترا أو بالتواتر معنى إيش في مباحث هذا العلم. فما هو إيش النقل المتواتر؟ أيوه بس أيوه هذا شرط مهم جدا. أحسن، إذن المتواتر أو التواتر أيها الإخوة هو نقل جمع عن جمع صور إلى آخره، بحيث إيش يستحيل تواطؤهم على الكذب لتباعد أماكنهم صور وقبائلهم ومنازعهم وأشياء كثيرة. لكن جمع، واحد يقول هذا الجمع قديش يعني، كما قال ابن حجر الصحيح ليس له إيش تحديد أو تعيين في عدد معين، نقدر نقول سبعة عن سبعة عن مثلهم، طبعا إذا كان ثمانية أو تسعة أو عشرة من باب أولى، ما في كل الأقوال بدون جمع التواتر يعني يكونوا سبعة أو ثمانية أو تسعة، كلها أقوال تحكمية بلغة المنطق والأصول. إيش معنى التحكمية؟ يعني بلا دليل، لا قول بلا دليل، هاي معنى التحكم، إنه قول بلا دليل هيك بالتشهي. لما تقول أنت إيه جمع التواتر هو تسعة، أقول لك ليش ما يكون؟ طيب ثمانية ما ينفعش، ماشي الحال. أو سبعة، لا سبعة ما ينفع. طب ليش؟ ما الفرق بين سبعة وثمانية؟ مش هقدر. يستحيل أن يأتي إيش بعد ذلك إيش ببرهان أن هناك فرقا بين نقل السبعة وبين نقل إيش الثمانية. واحد يقول لي بس هذه مسألة مشكلة منهجيا، مشكلة جدا. إذا كان العلماء يتحدثون عن التواتر في الكتاب والسنة وبعد ذلك لم يفلحوا في تحديد جمع التواتر، فكيف لنا أن نعرف المتواتر من غير المتواتر؟ أليس الشبهة هذه شبهة قوية؟ لكن الانفصال عنها سهل جدا. لماذا؟ لأن المتواتر أيها الإخوة صور ليس مما يتوقف على قبول الآن في هذا العصر أو حتى في العصر الذي سبق. المتواتر هذا تعين في الأجيال الأولى، عرف المتواتر من غير، ولذلك أيها الإخوة لا يحكم الآن على الشيء إيش بالتواتر اجتهادا أبدا أبدا. إذن إيش هو إيش مستند الحكم على الشيء بالتواتر؟ النقل. إذا نقل على العلماء الأوائل أن هذا الشيء متواتر، هو متواتر، غير متواتر انتهى. واضح أيها الإخوة؟ إذن ليس هناك إيش تحديد عددي فعلا لجمع التواتر أيها الإخوة، غير موجود هذا التحديد وغير صحيح كما قال العلامة ابن حجر، والأمة عرفت ما هو المتواتر. أما أن القرآن متواتر فهذا بتواتر أيضا إيش بتواتر كل أجيال الأمة بالإجماع، القرآن متواتر واضح طبعا، أدلة تواتره يعني لا يستطيع أن يقدح فيها حتى كافر، ملايين مئات الملايين من النسخ مطبوعة بنفس إيش الطريقة بنفس الأحرف بنفس العدد، لا يمكن، ملايين الحفاظ يحفظون نفس الكلمات عبر التاريخ، نقول نفس الكلام من غير زيادة أو نقص. إذن هذا وصلنا منذ البداية حتى النهاية إيش متواترا القرآن الكريم. طيب القرآن إذا كان متواترا، إذا كان إيه متواترا، هل يحتج به بالإجماع؟ ما في كلام. لكن هناك أيها الإخوة آيات أو قراءات، يعني بالأحرى هي يعني آيات مقروءة بطريقة معينة، آيات أو قراءات للقرآن ليست متواترة، هناك إيش قراءات شاذة، هناك قراءات إيه شاذة. مين يقول لي إيش هي القراءة الشاذة؟ ما هي القراءة الشاذة؟ نعم لا، هذا في الحديث، في الحديث النبوي أيها الإخوة صور هذا يدخل في معنى الشاذ، مش ليس إيش من شرطه. القراءة الشاذة هي التي لم تستكمل شروط إيش شروط القراءة المتواترة، شروط القراءة المتواترة. شروط القراءة المتواترة أول شرط طبعا كما قلنا أن ينقلها إيش جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أول شرط. الشرط الثاني أن توافق هذه القراءة العربية أي اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه الفصيحة الصحيحة، مش برضو وجه الشاذ في العربية، لا وجه صحيح فصيح يحتج به. ثالثا وأن توافق هذه القراءة صور رسم المصحف الإمام، مشهورة هذا الشروط، مشهورة في علم القرآن في علم الفقه في الأصول، مشهورة جدا أن توافق رسم إيه المصحف الإمام. إذا اختل شرط من هذه الشروط القراءة ليست إيه ليست متواترة شاذة. لكن إذا اختل شرط إيه الشرط الأول بحيث أن هذه القراءة نقلها جمع أيام الصحابة لم يبلغ حد التواتر، وإن تواترت في عهد التابعين لكن الذين نقلوها من الصحابة لم يبلغ إيش عددهم حد التواتر. يعني باختصار بالتمثيل، لو أننا افترضنا هذا كما بينت قبيل غير صحيح، لو أننا افترضنا أن حد التواتر عشرة وهذه القراءة نقلها من الصحابة سبعة أو خمسة أو اثنين صور، إذن هي قراءة ليست إيش متواترة، ليست متواترة. صحيح توفرت فيها الشروط الأخرى لكن لم يتوفر فيها إيش الشرط الأول، فهذه تكون إيش قراءة مشهورة صح توفر فيها الشرط الثاني والثالث، لكن شرط التواتر نقص فسموها ايه مشهورة. لكن ضروري ايضا ان هذا العدد الذي نقص عن عدد التواتر لا ينزل الى ايش، الى عدد الآحاد، يعني واحد او اثنين، يكون اكثر من اثنين. اذا واحد او اثنين تعتبر قراءة ايش آحادية، فهي شاذة، القراءة الآحادية شاذة، القراءة الآحادية شاذة. واضح يا اخوة؟ اذا في عندنا قراءة متواترة فهمناها، وقراءة ايش شاذة، وقراءة مشهورة. اما ان القراءة المتواترة حجة فعند الجميع، واما ان القراءة الشاذة ليست بحجة فعند الجميع بالاتفاق. اذا المسألة سهلة. اين حصل الخلاف؟ فقط اذا في القراءة المشهورة، في القراءة المشهورة، وقد وقفنا على معناها، حررنا ايش معنى القراءة المشهورة. يعني باختصار القراءة المشهورة هي التي نقلها عدد لم يبلغ حد التواتر من جيل ايش الصحابة، او على زمان وفي عهد الصحابة، وان تواترت ايام ايش التابعين او ايام تابعي التابعين، لكن تبقى ايش مشهورة ليست متواترة، لان العدد الذي نقلها من الصحابة لم يبلغ ايش عدد التواتر او حد التواتر، فهي قراءة مشهورة. مثل ايه؟ مثل قراءة ابن مسعود، بسموها خصائص مصحف عبد الله بن مسعود. ابن مسعود كان عنده مصحف خاص، قراءة خاصة، واحيانا كمان ايش يضع ابن مسعود ايش تفسيرات له، يكتب تفسيرات على الهامش او كذا، المهم هذا يسموه مصحف ايه ابن مسعود، فهو قراءته ايش مشهورة. وفهمنا معنى القراءة ايش الشاذة، مثل قراءة مين؟ ابي بن كعب، خصائص مصحف ابي بن كعب شاذ. إذا أي قراءة عن أبي من الشواذ لا يعبأ بها أحد من المذاهب الأربعة، لكن تعت ابن مسعود اللي هي المشهورة في خلاف، قبل بالقراءة المشهورة. صور في باب الأدلة، طبعا في باب إيه الأدلة، واحد يقول لي يعني إيش معنى أنه قبلها في باب الأدلة، معنى أبوك من أحكام شرعية، لأنها دليل حجة، كلامنا في الحجة ليس كذلك؟ في الحجية قبل بها السادة الحنفية دون غيرهم. إحنا قالوا نقبل بالقراءة المشهورة في باب الأدلة، ونستطيع أن نستنبط منها الأحكام الشرعية، وأما غير السادة الحنفية فلم يقبلوا بالقراءة المشهورة. طيب قد يسأل سائل منكم، وهل ينبني على هذا خلاف؟ طبعا ينبني عليه خلافات كثيرة. أنا سأضرب إيه مثلا أو مثلين. المثل الأول مثلا قوله تبارك وتعالى صور نعم في كفارة اليمين في سورة المائدة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذه القراءة لعنا في قراءة ابن مسعود في مصحف مسعود ثلاثة أيام متتابعات، ولذلك الحنفية يأخذون بالقراءة إيش المشهورة، وأشهرها قراءة عبد الله بن مسعود. ولذلك أنت في الفقه الحنفي سوف تجد أن الأحناف يشترطون التتابع في كفارة إيش اليمين، يعني في صوم كفارة إيه اليمين. واضح؟ إذا نفهمنا الآن، بدينا نفهم لماذا يختلف الفقهاء. يجيك واحد عم يقولك يا أخي إيش هالشغلة هذه، مورطين المسلمين معهم كذا، هذا يقولك تتابع، هذا غير تتابع، لماذا يعني؟ طب القرآن بين أيدينا والله قال ثلاثة أيام وما قالش متتابعات، هذا من الجهل. شوف الإنسان بحط نفسه في أشياء بفهمش فيها، عيب، وينكر على أئمة الكبار المجتهدين ومش فاهم شيء. لا مش ممكن أبو حنيفة وهي تلاميذ أبي حنيفة يقولون أشياء بالتشهي هكذا بالهوى، لا، في أدلة، وهذه الأدلة مختلف فيها من الأصل أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه إيه الأصول أيضا التي أصل إيه أصلت عليها هذه المسألة وهذه الفتوى أيضا مختلف فيها. فالأصل هنا إيش هو الحكم في إيه في المشهورة، هل القراءة المشهورة حجة أو غير حجة؟ عند الأحناف حجة، عند غير الأحناف ليست بحجة، إذا نبنى عليها خلافات. طيب مسألة ثانية، الله قال تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب في قراءة ابن مسعود المشهورة فاقطعوا أيمانهما، فهمنا أنه الإيد هي إيش اليمين. طبعا عند الجميع اليمنى هي التي تقطع، لكن عند الآخرين صور ليس إيش بسبب هذه القراءة المشهورة، وإنما بسبب السنة الفعلية، النبي حين قطع قطع إيش اليمنى، والخلفاء الراشدون حين قطعوا قطعوا. إذا الجميع متفق، الأحناف مع الشافعي المالكي الحنابلة كلهم قالوا تقطع إيش اليمنى، لكن ليس لأجل إيش أن الجميع يصادق على إيش على هذه القراءة المشهورة، لا، المذاهب الثلاثة أخذت إيش بفعل الرسول وبفعل الخلفاء الراشدين. وأما الأحناف فأخذوا بذلك ومن قبل طبعا وهو أقوى عندهم، أخذوا بالقراءة المشهورة. طيب لكن موضوع اتفاق لحد الآن في الحكم، لا بصير في خلاف عاد. إيش هو طيب الآن؟ هذا في السرقة الأولى. في السرقة الثانية إذا سرق إيش الإنسان، ما الذي يقطع منه؟ الرجل اليسرى، مش الإيد اليسرى، لا معروف عند الجماهير، عند الأحناف والملكية كله الرجل اليسرى. فإن عاد وسرق الثالثة فمالك والشافعي وأحمد، وهذا رأي الجمهور إذن، قالوا تقطع إيش اليد اليسرى، تقطع اليد اليسرى، وبعدين في الرابع الرجل ايش؟ اليمنى. واضح؟ طيب. وفي الخامس اختلفوا فيه، من من قال يقتل، وهذا رأي ضعيف، ورأي الجماهير يعزر. خلاص انت ما في ايش؟ كيف؟ اي اداة حيسرق بها اذا كان هو مقطوع اليدين؟ كيف كيف؟ لا ممكن جدا. يا سلام يا سلام، يعني هذه مسألة بسيطة زي هذه فكرة تفوت على الفقهاء، يعني هم مش فاهمين انه ايه اذا قطعت اربعة وجه بده يسرق، يسرق قصر بفمه. يا سلام، وكم في ناس تسرق ايه بافواهها؟ طبعا واضح جدا. والان في الحالة في الحالة العادية عندنا بعضدي، ممكن يسرق بعضدي لانه اليد تقطع من ايه من الرسو، يسرق بذراعي، ايش المشكلة يعني بفمه؟ لا لا بذراعي، يعني هو هو موضع القطع الرسو كما تعلمون، لو قطع لا قدر الله من هنا ومن هنا، ايش المشكلة يسرق ايش؟ عنده ذراع او عنده عضد يسرق، ايش المشكلة يعني؟ عشان هيك انت ما تستعجلوش يعني، يمكن تفوت على الفقهاء الأمة الأجلاء مسائل زيها يعني، احنا فاهمينه ومش فاهمينه؟ لا. طيب اللهم صل على، هذا بالنسبة ايش؟ للجماهير. واما بالنسبة للسادة ايه الأحناف او الحنفية، قالوا في المرة الثالثة لا تقطع يده ايش؟ اليسرى. طب لماذا؟ كيف؟ لفوات المحل. قالوا الآية بتقول أيمانهما، ما خليناهاش على ايه اي واحد يقول طب هذه مشكله والله. طب في القراءه المتواتره عندنا ايه؟ ايديهما. وقراءه مسعود قالت ايش؟ ايمانهما. طيب انا بدي اسال سؤال عادي بسيط، هل في تناقض بين ايش؟ اليمين وبين ايه؟ اليد. تناقض؟ ما في تناقض، كل يمين هي يد صحيح. بس واحد يقول لي بس في شيء غير طبيعي بين اليد وبين اليمين، اليد اوسع من اليمين، اليد يمين ويسار، هل صحيح؟ الشمال واليمين كل يد، ولا مش صحيح؟ اذا ايش صارت العلاقه بينهما؟ أها، بالنسبة للمنطق عموم وخصوص، أنا صحيح عموم وخصوص، طبعا عموم وخصوص مطلق بالنسبة للمنطق مش أصول الفقه، يعني كل يمين يد أليس كذلك؟ ولكن ليس كل يد إيش؟ يمين، لأن يعني اليد يسار، فهذا يسموه في المنطق عموم وخصوص مطلق، لكن في علم أصول الفقه هذا يسموه مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. كيف؟ المطلق باختصار، وهذا سيأتي إن شاء الله في مباحث القواعد، المطلق باختصار هو الفرد الشائع في جنسه من غير قيد. حين أقول معنى إيه؟ طالب، هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. طالب مصري أها قيد، طالب مجتهد قيد، قيد بالاجتهاد، قيد بالمصرية، طالب مغترب، طالب بمنحة دراسية، أي قيد كله أصبح مقيد. نحن نقول طالب فقط هيك، وهذا فرد شائع في جنسي، هذا طالب هذا طالب هذا طالب. فرد شائع في جنسي، هذا يسمى إيش؟ المطلق. واضح يا إخواني؟ من غير قيد. القيد باختصار هو الصفة، يعني القيد هو ايش؟ الصفة. فلما نقول ايش؟ اليد، هذا ايه؟ هذا مطلق. اليد اليمنى مقيد. لما نقول رقبة، الرقبة ايش؟ مطلق. رقبة مؤمنة قيدت ايش؟ بالإيمان. واضح يا الإخوة؟ فهنا ايش؟ غير علم المنطق هنا، في عندنا هنا ايش؟ مطلق ومقيد. طبعا سوف نأتي ايش يعني الى دقائق التفصيل بين المطلق وبين الخاص والعام، فأشياء دقيقة جدا جدا، ويعني يشبه من المستحيل انه الانسان العادي المبتدئ يفهمها لوحده، من اصعب ما يكون. فان شاء الله في وقت حتى ايش لا نطول عليكم، حتى لا نطول ايش هذا الشيء. طيب اذا ابن مسعود قال ايش في قراءته؟ فاقطعوا ايش؟ ايمانهما. الساده الاحناف قال لك ايمانهما، قطعنا اليمين، والله صحيح. اذا ايه اليسار؟ هذه ايش ما لهاش علاقه، الله قال بس اليمين، اذا فات المحل بقطع ايش؟ اليد اليمنى، فلا اقطع اليسرى. ولذلك الاحناف الى الان هذا فتواهم، لا تقطع اليسرى عندهم ايش؟ في السرقه. واضح؟ اذا كل هذا الخلاف متفرع يا اخوان على ايش؟ على مساله ايش؟ القراءه المشهوره، احجه هي او غير ايش؟ او غير حجه. اذا المساله ايش؟ مهمه. اذا المساله ايش؟ مهمه. طيب تفضل تفضل. يعني القراءه ايديهما وهما سرقوا ايديهما، لا الارجل هذا السنه كما قلنا، لا الارجل بالسنه الفعليه وبفعل ايه الخلفاء الراشدين، والحديث فقط عن ايش؟ عن الايدي اليمنى واليسرى. موضوع الأرجل متفق عليه بالسنة، واضح. وأما الأيدي فهي موضوع الخلاف فيما ذكرنا. طيب طبعا أي تعرف لي؟ ما احنا قلنا إذا احنا سلمنا أن المشهور حجة، فيه حجة سواء، فصار لديك إيش؟ حجتان الآن، وهذه الآن حجة المشهور جاءت إيش؟ من باب التقييد للمطلق. فإذا جاء إيش المشهور وقيد المطلق، أنا أخذ به. احنا بقول لك ليش ما أخذش به؟ لكن لم يتناقض. إذا كان طرحت السؤال هل في تناقض، عشان تقول لي إيش أنا أخذ المتواتر، ما فيش تناقض. لو كان فعلا لدينا إحنا إيش في القراءة المتواترة ما يفيد حكما، وفي القراءة المشهورة ما يفيد حكما مناقضا له، طبعا بلا شك نأخذ إيش بالمتواتر عند الجميع، لكن هذا لم يحدث. الذي إيش حدث في هذه الأمثلة وفي غيرها كثير جدا أيضا خاصة ابن سعود، هو من باب إيه ما ذكرته لك، تقييد المطلق، تخصيص العام، تفسير المجمل أو بيان المجمل إلى آخره، مش تناقض، واضح؟ فأصبح إيش؟ أصبح في حكم التفسير، أصبح في حكم. ولذلك العلماء قالوا قراءات ابن مسعود أو قراءة ابن مسعود هي إيش؟ تفسير، هي تفسير لكتاب الله. شفت؟ هذا التفسير أخذه إيش؟ من رسول الله. المهم إذا ليست المسألة أي مسألة تعارض، وهذا سوف ندرسه أيضا في باب التعارض، متى يعتبر إيش؟ الدليلان متعارضين، متى؟ ما نقولش إنه في تعارض بين أي دليلين إلا إيش؟ إلا إذا لم يمكن الجمع بينهما من جهة واحدة. موضوع طويل هنخش فيه بس هندرسه بعدين هذا إن شاء الله. إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين الشرعيين من جهة واحدة، صور، فهذا إيه؟ يعني يعتبر إيش؟ تعارضا. لكن هذا لم يحدث بين إيش المشهور المتواتر هنا، بالعكس أبدا. في عندك مطلق قيدته، عندك عام خصصته، لا نأخذ، نحن نقول لك نأخذ. طيب أخيرا فيما يخص القرآن العظيم، دلالة ألفاظ القرآن العظيم وأساليبه، لأن الدلالة فقط ليست للألفاظ، في كمان إيش؟ الأساليب، الأسلوب نفسه، مش اللفظ في حد ذاته. فدلالة اللفظ كلفظ ودلالة الأسلوب كأسلوب في القرآن الكريم، هل هي يا إخواني دلالات قطعية أو يمكن أن تكون إيش ظنية أيضا؟ الثاني هو الصحيح. القرآن في ألفاظه وفي أساليبه، صور؟ منهما هو قطعي الدلالة ومنهما هو ظني الدلالة. واحد يقول لي شو الدلالة يعني باختصار؟ الدلالة هو المعنى الذي تفهمه، المعنى الذي يدل عليه اللفظ أو الأسلوب، هذا هو. إلا ما يقول يعني إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واحد يقول شو القروء هذا؟ تجمع على قروء؟ نقول له والله فيها خلاف، ناس قالوا إيش القروء هو إيش الحيضة، ناس قالوا القروء هو إيش هو الطهر. إذا يعني هذه الدلالة هنا سواء قلنا إيش بأن إيه القروء يراد بها إيش الحيضات أو يراد بها الأطهار، هل هذه الدلالة قطعية أو ظنية؟ إذن أساسا ظنية، لماذا؟ لأنه اختلف فيها، ناس قالوا إيش لا الأطهار، ناس قالوا لا الحيضات، إذن هذه المسألة مش قطعية. لو كانت قطعية سوف تكون إيش على وجه واحد فقط، لا إله إلا هو، أو فاجلدوهم 80 جلدة، كلمة 80 جلدة قطعية ولا غير قطعية؟ قطعية، 80 جلدة قطعية، لا يمكن واحد يقول 80، لا يعني ممكن تقبل تكون 100 وتكون 60، غير صحيح إطلاقا، 80 واضح. ف80 أو 3 أيام قطعي، وهذه من ألفاظ الخصوص، هذا من الخاص، هذا كله داخل في مبحث إيش الخاص. المهم ما علينا، إذا أيها الإخوة دلالة الألفاظ القرآنية أو الأساليب قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، هذه يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا في أشياء كثيرة. طبعا نحن الآن كمبتدئين أيضا يفيدنا في إيه؟ في أن الخلاف في القرآن الكريم وارد، الله أراده تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه أنزل إيش القرآن الكريم أحيانا بألفاظ وساق إيه ما فيه بأساليب تحتمل إيش الاجتهاد والاختلاف، ولم الصحيح يعني ما الله يقول تبارك وتعالى 4 أشهر و10، 4 أشهر في عدة من يتوفى عنها زوجها، 4 أشهر و10، قال 4 أشهر، قطع ولا ظني هذا؟ قطعي، 4 أشهر معروف، ما هو الشهر، شهر العرب الهجري معروف. لكن لما يقول 3 قروء قطع ولا ظني؟ ظني، أطهار، حيض، يعني حيضات. طيب الذي قال 4 أشهر ألم يكن باستطاعته تبارك وتعالى أن يقول هنا 3 حيض أو 3 أطهار؟ كان يستطيع ذلك، لكن شاء هو إيه تبارك أن يقول إيش 3 قروء عشان يخلينا نختلف، وناس يقولوا إيش، ناس يقولوا 3 حيض، ناس يقولوا 3 أطهار، واختلف الصحابة أنفسهم فيها في المسألة هذه، ثم اختلفت المذاهب الأربعة. هذا مراد لله عشان يكون في توسع إيش على الأمة، وكون في مدارس ومذاهب وأراء وكذا، ومشدد وأضعف وأصعب وأسهل، هذا مراد لله. إذن هذه فائدة مهمة جدا، أن دلالة الألفاظ والأساليب القرآنية ليست على وجه واحد من القطعية، صور، يفيد ماذا؟ أن هذا الأمر مراد لله بقصد ماذا أو بغاية ماذا؟ الاجتهاد، أن يكون فيه مندوحة للاجتهاد، أن يكون فيه إيش؟ مندوحة يعني سعة، سعة، ميدان، مجال للاجتهاد والنظر. طبعا هذا أيضا سندرسه بالتفصيل، كيف الدلالات هذه عاد وأقسامها في موضوع إيش؟ في موضوع القواعد اللغوية بالذات، لغوية بالذات. وبعدين أيضا نأتي الآن إلى الدليل الثاني. كيف يا أخي؟ ليس بتعني المعنى الأول والمعنى الثاني بنفس الوقت. إيش هي؟ هي بالآية القروء؟ مستحيل طبعا، مستحيل، وقع في التناقض. ليش؟ إذا الله تبارك وتعالى قال إيش؟ العدة، عدة المرأة المطلقة 3 قروء، هتقول لي تعتد بثلاث حيض وثلاث أطهار لا يمكن. الحيض غير الأطهار، لازم تكون إيه معنى واحد، يا تعتد بأطهار أو تعتد إيه بحيض. هتقول لي يمكن تأيش، يمكن قصدك ده هيك إنه ربنا قصده إيش يعني، يا بحيض أو بأطهار. اللي بتحب تعتد بحيض تعتد، مش هي قصدك؟ واللي تحب تعتد بأطهار تعتد برضو، غير صحيح. تعرف ليش؟ لأن هذه مسألة الآن لفظة إيه القرؤة أيها الإخوة، عشان تعني الحيض وعشان تعني الطهر. إيش تسمى في علم اللغة هذه اللفظة اللي زي هيك؟ المشترك، يسموها إيش؟ المشترك. والمشترك أقسام، مشترك معنوي ومشترك إيه لفظي. هذا من قسم المشترك إيش اللفظي، هذا من قسم المشترك اللفظي. لن توسع، وحنقول لك قبيل قليل، هذا كله داخل في مبحث إيش القواعد والدلالات، لكن ما علينا. هل المشترك يصح أن يستخدم في معنيه لا على البدل؟ مستحيل، مستحيل لا على البدل، مستحيل. فالمسألة أصلا هي كقاعدة لغوية قبل الإسلام، قبل القرآن الكريم. واضح؟ لما الله يقول إيش والليل إذا عسعس، تقول لي عسعس مشترك، مشترك لفظي، معناها أقبل وأدبر. يستحيل أن يكون معناها والليل إذا أقبل وأدبر في نفس الوقت، مستحيل. والله صحيح. ليش طيب؟ لأنه حتى نفس الآية، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فبتصير معناها والليل إذا إيش إذا أدبر والصبح أقبل. وهذا بسموه إيش في علم اللغة في البيان، إيش بسموه في البديع؟ المطابقة. أقبل أدبر، أنا صحيح، صار الآية إيش وجه من المعنى، مفهومة صارت جميلة. والله قال في سورة المدثر، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. شوف هذه مثل هذه، هذه وضحها، هذه جاءت إيش من غير اشتراك، قال لك والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، هنا قال لك والليل إذا عسعس والصبح إذا إيه تنفس. واختلفوا في عسعس، لأنه عسعس في اللغة مشترك لفظي، يعني الإقبال ويعني الإدبار، لكن لا يمكن يعني المعنيين في نفس الموضع من جهة، مستحيل، هذا غلط في اللغة. واضح؟ هذا سيتفسر فيه القول لدى إيش كلامنا على إيش المشترك إن شاء الله في موضعه. نأتي إلى الدليل الثاني أيها الأخوة من أدلة الشرع، وهي السنة النبوية المطهرة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام. طبعا هذا الكلام إن شاء الله كله مسجل، وأنا إيه سأكتبه ملخصا بإذن الله، وأحد الأخوة يطبع ويوزع عليكم المرة إيه القادمة عشان يراجع كله، حيكون أسهل وأبسط بكثير يعني إن شاء الله تعالى. السنة النبوية، وطبعا أيها الأخوة أنتم تعلمون يعني أن السنة هي إيه ثاني الأدلة الشرعية بعد إيه بعد كتاب الله تبارك وتعالى، حجيتها من كتاب الله. القرآن هو الذي أمرنا إيش أن نوقر إيه هذه السنة، وأن نتبعها، وأن ننزل عليه إيش على مقتضياتها. القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله هيك أمرنا، ما قالش حتى وأطيعوا الله إيه والرسول، لا وأطيعوا كمان، يعني على الاستقلال. ما يقدرش واحد يقول إيش والله أنا بطيع الرسول ما أطاع الله، استغفر الله العظيم. لماذا؟ لأنه في هذا الكلام إيش تعريضا بأن الرسول قد إيش قد يعصي الله، أعوذ بالله. هذا الكلام لو قاله معتقدا به صور على إطلاقه دون إيش تخصيص بمعصية على سبيل التأول في الصغائر يكفر، دون التقييد بهذا الشيء يكفر. المهم، فالرسول لا يعصي الله أصلا، والله صحيح، ودائما فعله وقوله وتقريره هو طاعة لله، فنحن مأمورون إيش بمتابعته على سبيل الاستقلال. فيش واحد يفلسف يقول إيش والله أنا بدي أدرس سنته أشوف إذا هو بيتفق مع القرآن الكريم أنا بتبعه، زي ناس بيسموا حالهم إيش القرآنيين والعياذ بالله، وهم براء من القرآن، القرآن بريء منهم ومن منهجهم. فرقة اسمها فرقة إيش القرآنيين، قالت إحنا لا إحنا فقط حسبنا القرآن، وأي شيء ورد في السنة نرده القرآن، وإن لم نجد له أصلا لا نأخذه والعياذ بالله. واحد يقول طب هل فعلا يعني في السنة أشياء ممكن يعني ما تكون في القرآن؟ ممكن. ولذلك سنبدأ بهذه النقطة، أقسام السنة النبوية المشرفة بالنسبة إلى القرآن الكريم. يعني إيش معنى بالنسبة هنا؟ مقارنة، يعني حين نضيفها إلى القرآن، ننسبها إلى القرآن، نقارنها بالقرآن، لكن إيه؟ من جهة ما ورد فيها من أحكام، من جهة ما ورد فيها من أحكام. إحنا الآن في أحكام شرعية كثيرة يعني نؤمن بها ونصدر عنها ونعمل بها أيها الإخوة ونطيعها، وهي واردة في السنة وليست في القرآن. هذه الأحكام بخصوصها واردة في السنة كما سيأتي. فما جاءت به السنة أيها الإخوة صور بالنسبة للقرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أن يكون هذا الشيء مطابقا وموافقا ومؤكدا لما جاء في القرآن، ويسمى هذا بيان التقرير، يسمى هذا بيان التقرير يعني إقرار. مثل ماذا؟ أشياء كثيرة جدا جدا. الله عز وجل مثلا إيش أمر بالإيمان بأركان هذا الإيمان المشهورة، وأمر بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وبالصوم وبالحج وبر الوالدين وقول الحسنى للناس وبذل المعروف وأمر بكف الأذى ونهى عن القتل وعن الشرك وعن الزنا وعن الربا وعن وعن وعن وعن. وفي السنة مئات الأحاديث في هذه الأبواب، تأمر بما أمر الله به وتنهى عما نهى الله إيه عنه. إذن هي كلها إيش؟ متساوقة، مطابقة، موافقة، مؤكدة لما جاء في الكتاب العزيز. واضح يا الإخوة؟ هذا هو ممتاز، ما فيش كلام، ما فيش فيه إشكال. ويسمى هذا النوع البيان، يسمى بيان إيش؟ بيان التقرير، هي قررت ما جاء إيش في الكتاب العزيز. قسم هذا ليس فيه خلاف بحمد الله. قسم ثان، قسم ثان يعني ثانية، أن تأتي السنة أيها الإخوة بماذا؟ بما يشبه أن يكون تفسيرا لما في القرآن الكريم، بيان يعني بسموه، بيان للمجمل. ما هو إيش؟ ما الذي يحتاج إلى بيان؟ غير مبين. وغير المبين إيش يسمى؟ مجمل. غير مبين يسمى إيش؟ مجمل. وهذا على مراتب، وهذا على إيه؟ مراتب وأنواع. ثلاثة أنواع مشهورة، ثلاثة أنواع مشهورة. السنة أيها الإخوة، والله قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. واضح؟ لتبين يعني معناها من هو المبين هنا؟ الرسول عليه السلام. الله قال في سورة النحل، هذا في سورة النحل الله قال النبي هذا يبين إيش كلامي. واحد يقول لي ما هو القرآن بين، والله قال بل هو آيات بينات. واحد قال لي زمان متنطع، قلت له كم الآية؟ سبحان الله، في صدور الذين أوتوا العلم. ويستحيل أن تكون من أهل العلم إذا كنت جاهلا بالسنة، لأن الرسول هو مصدر عظيم جدا جدا من مصادر العلم. فمن جهل ما جاء به محمد جاهل، من اكتفى بالقرآن وحده قال أنا ما بديش ولا بدي ماليش علاقة بالسنة جاهل، حتى لو حفظ القرآن كله جاهل. ولا مش صحيح، وإلا النبي يعني كان إيش إضافة هيك أبندكس يعني إضافة هيك جاي ما لهش أهمية؟ مستحيل. القرآن قال له إيه؟ لتبين للناس ما نزل إيه إليهم. وعلشان هيك إحنا كلنا نعرف يستحيل أن نجد تفاصيل ما يتعلق بالصلاة، هذا الركن الركين والمهم العظيم من مهمات الدين، في القرآن الكريم. مستحيل، ما في. هل القرآن الكريم أننا نصلي خمسة إيش أوقات؟ ومتى هذه الأوقات بالضبط؟ مش موجودة في كل القرآن الكريم. طيب وكم ركعة في كل إيش؟ في كل صلاة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، العصر، كذا، ما في، مش موجود في كتاب الله. هو هلم جرة إلى حتى ترتيب الصلاة كيف تكون؟ قيام، ركوع، اعتدال، سجدتان طبعاً، ومش سجدة واحدة، مش صحيح؟ وجلوس بين السجدتين مع طمأنينة فيهما، وتشهد أول، تشهد أخير، وإيش نقول في التشهد؟ كل هذا ليس واردا في كتاب الله. خسارة ما في كتاب الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إشارة إلى بعض الأوقات، وإشارة مجملة، جملية، إجمالية، مش محددة بدقة، ولا صحيح؟ طيب، وبعدين إيه؟ وكل آيات إقام الصلاة، وفيها طبعًا إيش؟ في إشارات إلى الركوع وإلى السجود، لكن الترتيب بينهما مين قبل مين بعد مش معروف، القرآن مرتبش، ولا صحيح؟ وقوموا لله قانتين، إشارة إلى القيام، في شأن التشهد إطلاقًا غير موجود، إطلاقًا، تشهد أول تشهد ثاني ما في ولا شيء، مستحيل. إذا لو أردنا إيش أن نستخلص صورة الصلاة من القرآن الكريم لاستخلصنا صلاة أيها الإخوة يستحيل أن تكون إيش؟ مماثلة ومطابقة للصلاة التي نصلي. فكيف نصلي الآن أكثر من مليار مسلم ما شاء الله بنفس الطريقة اتباع لمين؟ للمبين عليه الصلاة وأفضل السلام. محتاجون إليه إحنا، أنا غير محتاج، محتاج شئت أم أبيت، أليس كذلك؟ طيب الصيام، إيش ورد إيش عن الصيام في كتاب الله؟ صور أشياء معينة، الأمر بالصيام، ومن الخيط الأبيض إلى الخيط إيه؟ الأسود، هذه البداية، وبعدين ثم أتم الصيام إيش؟ إلى الليل. طب إيش المفطرات؟ بالضبط مش معروف يعني ايه كل المفطرات هذه، بعضها موجود طبعا معروف، في اشاره ايش النساء مثلا طيب، وكل واشربوا برضه الطعام والشراب. طب في مفطرات اخرى؟ لا غير وارده هنا. طيب اشاره مثلا ايش الى من اخطا مثلا وافطر عن عمد او عن سهو، وباحدى المفطرات مثلا او باحد المفطرات دون ايش الاخر، هل في كفاره؟ هل في فديه؟ هل في فديه وكفاره؟ كله غير وارد في كتاب الله، غير وارد اطلاقا، السنه بينت ذلك. طيب وكذلك في الزكاه، مش هنطول، وكذلك في الحج، وهكذا في كل هذه المسائل المهمة جدا. فالسنة هنا جاءت إيش؟ بالبيان أيها الإخوة، جاءت بالبيان، تفسير لهذا المجمل. هذا البيان كما قلنا قد يكون إيش أيها الإخوة تفسيرا لمجمله، زي ما ذكرنا قبيل قليل فيما يخص الصيام والصلاة، مجمل، أمر مجمل بالصلاة، أمر مجمل بالصيام. جاءت السنة إيش وفصلت إيش هذا المجمل وقالت لك حاد كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أو تقييدا لمطلقه، الآية تأتي مطلقة وتأتي السنة إيش تقيد هذا الإطلاق، تأتي السنة تقيد هذا إيه الإطلاق، وهذا كما قلنا سنفهمه بدقة حين ندرس إيش المطلق والمقيد والخاص والعام، لأنه في تشابه بينه صعب إلا بذكاء شديد تعرف إيش الفرق. وبعد ذلك أيضا أو تخصيص عام القرآن، القرآن في ألفاظ عامة وأحل لكم ما وراء كلمة ما هذه، شوفوا ما هذه ألفاظ العموم، أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هذه عام كله القرآن قال لك لا، السنة عفوا إيش قالت لا، في نساء معينة برضو حرام إيش أن يدخل بهن الإنسان، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا غير مذكور في كتاب الله، الحديث صحيح وهو قاعدة فقهية مش أصولية، قاعدة فقهية، يحرم من الرضاع ما يحرم. القرآن قال إيش؟ أخواتكم الرضاعة أمهاتكم التي أرضعنكم، طب وغيرها وعمتي وخالتي وكذا، وده غير مذكور. النبي قال لك يحرم من الرضاع ما يحرم، أف عمم أصبحت قاعدة هذه، هذا ورد في السنة وليس في القرآن، وهذا خصص عموم إيش؟ ما وراء ذلكم، العموم كله حلال. النبي قال لا مش كله، انتبهوا في أشياء حرام، قالوا صحيح في أشياء حرام. وبعدين حرمة نكاح المرأة إيش على عمتها أو خالتها، وفي أحاديث أخرى كمان أصناف أخرى من القريبات عشان إيش لا تتقطع إيش أو تقطع الأرحام، هذا غير مذكور في كتاب الله. طيب إذا هذا إيش كله أيها الإخوة من باب إيه؟ من باب البيان لما في القرآن وهذا فيه السنة. القسم الثالث وهذا سموه إيش؟ بسموه بيان التفسير، بيان التقرير وهذا بيان إيه؟ التفسير. وأخيرا أن تأتي السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات بأحكام جديدة ليست موجودة بأعيانها في القرآن الكريم، أحكام جديدة. مثل ماذا؟ عفوا أقوال وأفعال رسول الله. لا لا نستطيع أن نقول ذلك، لا لا هذا موضوع مختلف تماما. لا شو أقوال وأفعال الرسول كلها تخضع لهذا التقسيم ذكرنا قبل شوية، أي قول له وأي فعل، يعني الآن مثلا كيف حج النبي عليه السلام، فعله هذا في الحج كيف كان يحج ويسعى ويرمي ويطوف، وين بدخل هذا؟ في السنة المبينة للمجمل وعلى المصحيح. ولذلك إيش قال هو النبي في الأخير؟ قال خذوا عني مناسككم، شوفونا كيف بحج وروحوا حجوا كما إيش أحج أنا، وقولوا للناس كيف حج الرسول عليه السلام، كما في حديث جابر في صحيح مسلم وصفنا بالتفصيل في صفحتين كيفية حجة الرسول وعلى المصحيح. ففعل الرسول هنا تقول أفعاله وأقواله، فعله هنا من باب إيش أجى هنا؟ من باب التبيين والمصحيح، هذا القسم الثاني. طيب فعله قد يأتي من الباب الأول، كون النبي صلى مثلا هذا يؤكد أن الصلاة واجبة والمصحيح أجل تقرير مضبوط مطابقة. طيب في من أفعال النبي أنه كان يأكل ويشرب وينام، هذا مباح له واجب ولو كذا أبدا مباح، هذا الموضوع مختلف. لا مش هي. لا عشان لا نخط أيها الإخوة خلينا بس نحدد النقطة. إذن سنة فضل من بدل دينه إيش فاقتلوه، أنه هذا إيش حكم جاء به النبي ولم يرد في كتاب الله، صحيح لم يرد بوضوح، لم يرد بوضوح لكن ورد بطريق الإشارة. من يقول لي وين حد الردة عشان نكون دقيقين، وهذا علم الأصول بعلمنا إياه، علم الأصول بنت العلمك كيف تفهم هذه الأشياء الدقيقة جدا الألغاز الشرعية. طبعا في بعض الناس يقول لك إيه أنه ما فيش في كتاب الله أي دليل على إيش على حد المرتد، على حد المرتد لا حد الحرابة غير حد الردة، لذلك حتى الفقهاء ذكروا إيش حد الحرابة لحاله وحد إيش الردة، لأنه ممكن يرتد ولا يحارب، يرتد وقعد في بيته، يرتد ما معلش أي مشكلة وقعد في بيته عند الجماهير يقتل، طبعا يستتاب بعد إيش الاستتابة هذا هو الصحيح، يستتاب وإلا إيش إن أصار يعني قتل، هذا عند الجماهير، عند جماهير الفقهاء سلفا وخلفا. لكن لا في القرآن مثل الحرابة، في الردة، في إشارة، إشارة عجيبة جدا. إيش الله قال تبارك وتعالى؟ ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. أشار الشيخ الإمام العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في تفسيره العظيم التحرير والتنوير، هذا شيخ الإسلام في تونس قدس الله سره، أشار قال هذه الآية فيها إشارة لطيفة إلى حد الردة، فيموت، شوف الفاء، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب من غير مهلة، ومن يرتدد منكم عن دينه ما قالش ثم إيش يموت، يعني ثم هنا هي سواء ثم أو الفاء للعطف طبعا عشان اللي بعديها مجزوم هذا صحيح لأنه معطوف على إيش على الفعل المشروط. ومن يرتدد منكم عن دينه كان ممكن ربنا يقول إيش ثم يموت وهو كافر فأولئك على خير، بس ما قالش هيك، قال فيموت معناها بطريقة إشارة، معناها إيش إنه اللي بده يرتد بده فش بعديه قتل دخل جهنم في الفاء، عجيب فعلا في إشارة. وهذا حنأخذه لما ندرس مغاتب الدلالات ونشوف كيف إيه أيها الإخوة من أقسام هذه الدلالات دلالة إيش الإشارة، إيش الفرق بين دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء. سبحان الله اليوم حتى أنا جاي على هذا الدرس بقول سبحان الله ما أعظم هذه الأمة والله العظيم، شيء عجيب أنت تشوف هذول المسيحيين كيف فيهم دينهم كيف لعبوا في كتابهم لعب، وتشوف كيف أمة محمد صور ابتكرت وصاغت علوما وبالذات علم أصول الفقه. أي أيوة والله يعني أنا بحمد الله قصة دراستي لهذا العلم وأنا صغير، كنت في الإعدادية طفلا صغيرا، رأني أحد الأخوة هو أستاذ في الأصول، دكتور في الأصول متميز وعالم، ووجد معي كتابا في المنطق الصور لأرسطو. قال لي ما هذا؟ قلت في المنطق الصور أخرى لأرسطو. قال لي جميل هذا، يعني اختبار الذكاء الإنسان وكذا كذا، هل قرأت أصول الفقه؟ قلت له أنا أعرف الفقه. قال لي لا، ليس الفقه، علم أصول الفقه. إذا أردت أن تختبر ذكاءك صور فهذا هو فلسفة ومنطق المسلمين، لا يفقهه إلا الأذكياء. فأثار فيه إيش؟ حميا أن أقرأ هذا العلم وأن أحذقه، لأنه لازم أفهمه وإلا تخيل، لأنه فعلا علم سهل ولكن برضه مش صعب، مستني أنك تفهمه ببساطة هيك، يعني كرواية تسمعها ولا قصة ولا إيش، موعظة جمعية، لا، علم علم بقواعد، بده فعلا ترتيب، ترتب دماغك وترتب فهمك وتفهم أشياء في اللغة وأشياء في كذا، مش سهل بهذا الاعتبار، لكن برضه مش مستحيل ومش منتهى الصعوبة الحمد لله، ولا مش صحيح، خاصة لو أخذناه بالمنهج السليم إن شاء الله تبارك وتعالى. فجزى الله علماءنا وجزى هذه الأمة المرحومة إيه عن هذا الدين وعن نبيها خير الجزاء، أي أيوة والله خدموه أعظم خدمة. والآن يجيك ما شاء الله إخواننا العلمانيون والجهل هذول مش فاهمين شيء، ولا في حياته واحد منهم فتح كتاب في الأدلة أو في الأصول صور، وينتقد لك القرآن وزي شحرور هذا وحرور وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان، ومش فاهمين شيء، مستحيل لو تناقشوا في أسهل مسائل الأصول لا يفقهها المسكين، ما بيعرفهاش ولا مخه بيقدر إيش يستوعبها، مخذين للقرآن بيقولوا كما يقراه المستشرقون، بيقول هيك وتخبيصات في اللغة وتخبيصات في الدلالات وفي، يعني شيء مؤلم جدا للأسف الشديد. فالحمد لله. المهم نعود إلى ما كنا فيه. طيب لكن هذا نستطيع على تسامح أن نقول نعم، وهذا ما يقوله أكثر علماء الأمة، أن حد الردة ثابت بالسنة وليس ثابت إيه، وليس ثابتا بالقرآن، لكن أنا أضف فقط هذه الإضافة أنه إيش في إشارة، في إشارة. ما هي مرتبة الدلالة بالإشارة؟ سوف نأخذه كما قلنا في موضوع الدلالات. تفضل أخوتنا. لا ما في مشكلة، العلاقة بين الموت يا أخو عثمان، الموت نفسه لفظ عام والمصطحيح وتحته أفراد، يعني هناك من يموت إيه كما يقال مرضا، وهناك من يموت قتلا يقال مات، كيف مات؟ مقتولا. إذا من قتل فقد مات، ليس كذلك؟ ما لاش علاقة، لا هذا لا تعكر على ما نحن فيه. حتى لو قال إيه فيموت، لماذا؟ تعرف أنت ليه مش هيك هي؟ أنت تستطيع أن تصوغ السؤال بطريقة أخرى، تقول لماذا طيب لم يوضح القرآن بصيغة واضحة هيك؟ صور؟ يعني فاقتلوه فيموت فيدخل النار، ما قالش هيك، ليش؟ القرآن تقصد ابتداءً أن تكون الإشارة هنا إيش؟ مجرد إشارة، يعني أن يرد الحكم بطريقة الإشارة لا بطريقة العبارة، واضح؟ عشان هيك إيش؟ عبر بالفاء، لو ما كانش في إطلاقاً دلالة إشارة كان ما عبرش بالفاء، كان قال إيش؟ يعني ثم يموت، لأنه صح مش شرط الإنسان إذا كفر يموت بالعجل مباشرة، إلا إذا فيها إيش يعني سر المسألة، أنه كل ما يكفر راح مات انتهى خلاص انتهى، ولا مش صحيح؟ فهذه هي، فهذا طبعا إيه لحكمة إلهية، أن الله يعني شاء أن يسوق هذا الحكم بطريق الإشارة لا بطريق العبارة. فإذا بعد هيك أقول لك يعني إيش بده يستخدم الفاء هذا عشان تكون إشارية ويستخدم محل القتل، ما صارش، إن صار في تناقض، ولا مش صحيح بين إشارة وعبارة، لا ما بدوش هيك، لا يناقض إيش يعني المراد من رب العباد هنا، والله أعلم. طيب تفضل يا دكتور. الدية مالها؟ يعني أقصد هي في اللغة الثالثة. تقديرها، لا تقديرها، لا لا لا لا لا، هذا من النوع الأول صور، يعني القرآن أمر بالدية، كم مقدار هذه الدية؟ كما أمر بالصلاة، إذا هذا من النوع الأول، هذا من النوع عفوا الثاني، هذا من النوع الثاني وليس من النوع الثالث. النوع الثالث أيها الإخوة مثل ماذا؟ مثل تحريم سباع الوحش والطير، النبي حرم على الأمة أن تأكل إيش لحوم إيش كل ذي مخلب صور من إيه من الطير أو ناب إيش من السباع، بسموها سباع إيش الوحش والطير اللي بتكون لحم سواء من الطيور أو سواء إيش من حيوانات عادية. طيب هذا بسموها السباع، حرمها النبي، ليس في كتاب الله إيش ما يدل على تحريمها أبدا، ما في، إحنا عارفين إيش القرآن حرم، حرم إيش الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إيه لغير الله به، هذه محرمات والله صحيح. بس لكن الآن في شيء مهم، في ناس قال لك إحنا عندنا وجهة نظر في هذا الكلام، أنا أوافق على الشيء هذا وجميل ولا بأس، قال لك ما فيش شيء تقول لي إنه إيه إنه جاء هكذا زائد زيادة إيش فعلا كلية عما في القرآن الكريم، لا لا بد أن يكون له أصل يرتد إليه في القرآن الكريم، أنا أوافق مع هذه الوجهة، لأن القرآن هو كلي إيش الشريعة ودستورها الجامع وفسطاطها المانع، مستحيل تكون يعني هيك شيء إيه. طب واحد يقول لي طيب سباع الوحش والطير ترتد إلى أي أصول في كتاب الله لتحريمها؟ أحسنت، إما أن نقول من باب الخبائث أو من باب إيش المضرات، في تناولها في ضرر، معين. وقطعا النبي ما حرمها هيك يعني لأنه بده يزيد على القرآن الكريم شهوة منه إيش أن يزيد، مستحيل. حرمها لإيه؟ لعلة ولحكمة أيضا، ولا مش صحيح. فإذا هي ممكن تكون فعلا إيش من باب إيش الخبائث، أو من باب إيش ما فيه ضرر، لأنه الخبائث مسألة برضو إيش فطرية ذوقية، وهكذا هو يعني يدور تعريف إيش المستخبث على أشياء معينة. لكن محور الدوام هو إيش استخباث الطبع للشيء، ولا مش صحيح، ولها فروع فقهية كثيرة هذه في أكل الضفدع وغيره. المهم ما علينا، لكن سواء كانت خبائث أو من باب إيش ما فيه ضرر، فالشريعة حرمت إيش الخبائث، وحرمت إيش ما يضر إيش بالإنسان، والنبي بناء على ذلك حرم هذه إيش الأشياء. طبعا عارفين في المحصلة النهائية أن الرسول إيش لا يأتي بشيء إيش من لدنه، لا يأتي بشيء من عنديته، مستحيل. الرسول مجرد مبلغ، سواء بلغ إيش بطريق القرآن، أو بلغ بطريق إيش السنة، أو حتى إيش عن طريق الأحاديث القدسية، وهي أحادية طبعا، ما فيش أحاديث قدسية متواترة، أحادية كله من عند الله. قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، الله يوحي الكذا. ولذلك هو قال في الحديث الصحيح قال لا يسأم الله عز وجل يوم القيامة عن شيء أمرتكم به لم يأمرني به، أو شيء نهيتكم عنه لم ينهني، لأن ما فيش شيء من عندي، كل شيء أمرتكم به الله أمرني به، كل شيء نهيتكم عنه هو نهاني عنه، هذا الصحيح. إذا أنا مع هذه النظر. لماذا؟ لأنه فعلا هي إيش تتفق مع إيه؟ مع وجهة القرآن العظيم، وأيضا مع هذه النصوص النبوية إيش الصحيحة الكريمة، أن النبي لا يأتي إلا إيش إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، سواء كان قرآنا سواء كان سنة. طيب نفس الشيء تحريم زواج أو نكاح المرأة على عمتها وخالتها، هذا ليس في كتاب الله، مش ما فيش، مستحيل أن تأتي بآية. المحرمات في سورة النساء في بضع آيات، ولا تنكحوا، تبدأ بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا إيه ما قد سلف، أي عفوا لا لا لا ما فيش إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وبعدين أيضا إيش والمحصنات من النساء. هذه الآيات هي فيها إيش مجمع المحرمات من النساء، واضح، مع دلالات أخرى في آيات أخرى. طيب وغير هيك، طيب لا تستطيع أن تستخرج إطلاقا، ما في يعني، ليس واضح في كتاب الله أنه إيه يحرم أن تتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، لكن النبي قال ذلك، ويقول بهذا المذاهب الأربعة والزيدية والإمامية والإباضية والظاهرية، ثمانية مذاهب، كل جمهور المسلمين بحمد الله صور يأخذون إيش بهذا الكلام، مع أنه ليس في إيش في كتاب الله. من أين أتى؟ من أين أتينا به؟ من سنة رسول الله. إذن يمكن لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا إخواني أن يأتي بشيء ليس إيش ليس في كتاب الله، يعني بعض الناس يسمونه إيش السنة الزائدة، وبعض الناس يعني أنا حتى يعني أستعظم هذه التسمية، أقول لك سنة زائدة، أنا لماذا تشعر بالنقص؟ الزيادة أخت النقص كما يقولون الصحيح، لما تقول سنة زائدة كأن القرآن إيش يعني إيش ناقص، وجاءت السنة لتكمل فقط، مسألة المصطلح هي شوية إيش يعني شعر لها بنا المؤمن. فإحنا ما نقول سنة زائدة، نقول كما إيش قلنا قبيل قليل، يأتي بأشياء لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى بهذا الطريق الواضح المباشر، ولكن لابد أن تكون لها إيش أصول يرجع إليها في كتاب الله عز وجل. هذا باعتبار إيش ما وردت به من أحكام، مظبوط؟ ممكن نقسمها أقسام كثيرة جدا جدا للسنة، نحن سنأخذ فقط اعتبارين للتقسيم. هذا الاعتبار الأول باعتبار ما وردت به من أحكام بالقياس أو الإضافة أو النسبة إلى القرآن الكريم، ثلاثة أقسام، واضح أيها الإخوة؟ التقسيم الثاني باعتبار سندها، وتعرفين إيش السند؟ الناس اللي نقلوا هذه السنة، الناس اللي نقلوا هذه السنة، سواء من حيث عددهم، من حيث اتصالهم، اتصال السند، من حيث المواصفات التي اتصف بها إيش رجال هذه الأسانيد، هذا كل علم الإسناد يدور على هذه المعاني الثلاثة، واضح؟ طيب، فمن حيث السند أيها الإخوة تنقسم السنة إلى ثلاثة أقسام معروفة، إيش هي؟ المتواترة والمشهورة وخبر الآحاد، بس واضح. السنة إما أن تكون متواترة، إما أن تكون مشهورة، إما أن تكون آحادية، المعروف بخبر الآحاد أو حديث الآحاد أو الحديث الآحادي. طيب السنة المتواترة هذه عند الجميع أيها الإخوة يعمل بها وعلى العين وعلى الرأس، وما في عنا أي إشكال معها، وهي تفيد العلم والعمل مع، ويكفر جاحدها أو منكرها، مع أنها ليست قرآنا هي سنة، ويكفر نعم كما ينكر إيش القرآن الكريم، لو واحد أنكر أي من كتاب الله يكفر، كذلك من أنكر إيش الأحاديث المتواترة يكفر، بس لابد أن تكون متواترة، مش يدعي فيها بعضهم التواتر وهي ليست متواترة، لا تكون متواترة. وطبعا اليوم هي درسنا على سبيل أيضا التعجل معنى إيش التواتر، فهمنا يعني الحديث المتواتر السنة المتواترة أيها الإخوة يعني ما نقلها جمع من الصحابة بلغ حد التواتر، وفهمنا إيش حد التواتر اليوم كويس، وما فيش عدد إلوها، ما أهم شيء أنه أيام الصحابة ما نقلها إيش جمع إيه من الصحابة بلغ حد التواتر، ثم تنوخلت بعد ذلك أيضا إيش من قبل إيش جمع آخر متواتر إلى آخر الآخرية. طبعا أهم شيء التواتر في الأجيال إيش الثلاثة الأولى، بعد هيك لو نقص هذا وصار أحادي أمم ما يمناش، خلص هي ثبتت إيش متواترة. ولذلك قلت لكم في درس ثانوي وهذه معلومة مهمة جدا جدا، الآن الاعتماد والاعتبار في الحكم بالتواتر على إيش على هذه النصوص ليس إيش على علماء العصر أو الأعصار السابقة، هذا كلام فارغ لا يعبأ بنا ولا صحيح، وإلا أصلا في أحاديث كثير جدا جدا قارة في بطون المصنفات والكتب ولم تتصل حتى بالأسانيد إلى إيش إلى أكثر علماء العصر، ما في انقطعت الأسانيد وهي متواترة ولا صحيح. يمكن لأي منكم أن يقول إن قول النبي عليه السلام من كذب علي عاما متعمدا فليتبوا مقعده من النار حديث متواتر، ولا كيف متواتر انت رويته انت بجمع ضمن جمع متواتر انت ما رويتوش بس معروف انه متواتر ولا صحيح منذ القرون الاولى، تواتر في البدايه فهو متواتر لا يضره بعد ذلك ايش كما قلنا ايش ان تراخى هذا العدد ايه او ضئل عدد ايه ما يرويه او حتى انقطع بعد ذلك، ما همناش احنا، المهم في الاجيال الثلاثة الاولى ايش جموع تواتر نقلت هذا الحديث، نقلت هذا الحديث. ايها الاخوه، أكثر ما يكون التواتر في السنة العملية، وطبعا بدهي أن تكون السنة العملية إيش سنة متواترة، كيف النبي كان يصلي كان يؤذن في اليوم خمس مرات، والنبي يصلي خمس مرات وصلى فيهم العيد وصلى فيهم الكسوف والخسوف، لازم يكون متواتر هذا. ليش؟ طيب مئات شافوا الكلام هذا ولا صحيح يعني الكسوف والخسوف والعيد مئات مئات إذا مش ألاف، وبعدين الصلوات الخمسة والأذان والإقامة على مدى سنين ما شاء الله ويوميا خمس مرات ولا صحيح، فكيف ما يكونش متواتر؟ فبدهي بدهي جدا معقول ان تكون اكثر السنه المتواتره من باب السنه ايش العمليه، من باب السنه العمليه، مساله مفهومه ومنطقيه تماما. طيب طبعا في اشياء ليست من باب السنه العمليه وايضا متواتره، هتقول لي هل في متواتر في السنه القوليه؟ قليل جدا جدا جدا جدا، بعض العلماء انكره من اصل، قال لك ما فيش فيش حديث قالوا النبي هيك متواتر، تصور خاصة يقصد إيش بالمتواتر هنا المتواتر اللفظي، إنه نفس الألفاظ رواها إيش عشرات أو مئات أو أكثر ثم روت عن مثلهم، ما في قالوا، وفي ناس قالوا حديث واحد فقط اللي هو من كذب علي إيه عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده إيه، قالوا هذا متواتر لفظي، وفي ناس قالوا لا في عشرات الأحاديث، في ناس بالغوا كالزبيدي والسيوطي والعلامة إيه محمد بن جعفر الكتاني، في ناس وقال لك مئات الأحاديث، الإمام الكتاني في كتابه مشهور مطبوع طبعا وهو من أوسع الكتب المتواتر، يعني بلغ بها أقل من 500 كما أذكر، لم أراجع كذا الكتاب من فترة طويلة، لكن أقل من 500 بقليل، قريب من 500 كثير جدا عدد كثير، لكن حين تأتي تجد بلا شك أنه يعني بالمتواتر إيش اللفظي والمعنوي، يعني كيف تقول لي اللفظ فهمناه أنه ألفاظ معينة كما هي، يعني سيد برويها زي هيك من كذب علي عامدا متواتر أنا برويها بنفس الطريقة، لو كنا من الصحابة يعني لو الأخ مثلا أبو آدم ناف بنفس الطريقة النبي قال من كذب علي والأخ إذا هذا متواتر لفظي، في متواتر معنوي، إيش متواتر معنوي؟ معنى معين نصاب معنى معين، معنى هذا يرويه مثلا 10 أو 20 هذا المعنى، لكن الألفاظ إيش تتفاوت قليلا أو كثيرا، بس في الأخير معنى إيش كثير في هذا الحديث، الحديث المتواتر معنوي فيه كثير، زي مثلا أحاديث عذاب القبر، نحن امبارح حدثنا عن أول ليلة في القبر الله ينجينا ويحييكم فأحاديث عذاب القبر، في ناس الحين إخواننا مثلا في حزب التحرير، أنا أحب أكون صريح ما فيش مسألة علمية هذه ما لها علاقة بالحزبية وكذا، مسألة علمية إخواننا في حزب التحرير بقولك لا عذاب القبر لا نؤمن به، يا سلام لماذا يا إخواننا في القرن العشرين جايين البدعة العجيبة هذه في العقيدة، قال لك نصدق به ولا نؤمن به، وجاءوا مصطلح جديد ويفرقون بين الإيمان والتصديق، أنا أقول لك كلام هيس فارغ طبعا من ناحية علمية أحكي لك كلام فارغ، ما فيش علماء أقدمون اللي هم أسسوا العلوم وعنهم ينقل أمثالنا وأمثال أمثالنا فرقوا بين إيمان وتصديق، هذا كلام فارغ ما فيش وسط، يا إيمان يا ما في إيمان يا توقن أو لا توقن، صور قال لك لا لأنه إيش هذه مسألة غير متواترة والعقيدة لابد فيها من تواتر، هذا كلام فارغ، لماذا؟ لأن حديث القبر نعيمه وعذابه وفتنته متواترة لكن معنويا، هتقول لي يعني كيف متواتر معنويا؟ شرحته قبيل قليل، هتشوف انت 26 من الصحابة، العلامة السيوطي في شرح الصدور قال وأحاديث إيه القبر ونعيمه وعذابه وفتنته تواترت مؤكدة من رواية أنس ثور وتميم الداري والبراء وعائشة، وساق أسماء 26 من الصحابة. إذن كم واحد روى حديث القبر أيها الإخوة؟ 26 صحابي رووا هذا المعنى، إنه في إيش في القبر؟ في مشاكل، في عذاب، في سؤال، في فتنة، في نعيم. 26 هذا كلهم تشطب عليهم يقول أنا بصدق بشيء، لا أؤمن بشيء، بصدق لكن لا أؤمن. لماذا؟ ومن قال إنه إيش في العقيدة لابد إيش أن تتواتر المسألة لفظيا؟ هذا عقيدة، يعني مسألة نظرية هي علمية، صح ولا لا؟ فإن تواتر المعنى يكفي، إن تواتر المعنى عن الصحابة ونقل ذلك عن رسول الله، ولذا الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك حكى التواتر فيه من غير أن يقول له تواتر لفظي أو معنوي العلامة النووي، قال ومورد في القبر متواتر. طبعا مش معناها أيها الإخوة أنه أي حديث فيما يخص عذاب القبر أو نعيمه بتكون إيش متواترا. انتبهوا ما تخلطوش. إيش اللي متواتر؟ لا مش هيك، لا مش هذا، مش هذا الذي أقصده. لا لا لا عفوا، يعني أنت الآن قد تأتي إلى كتاب التذكرة القرطبي أو شرح الصدور إيش للسيوطي أو غير هذين الكتابين أو العاقبة لعبد الحق الإشبيلي، كتب كثيرة في عذاب القبر كذا، قد تأتي وتجد مئات الأحاديث ضعيفة وموضوعة، ضعيفة وأحيانا موضوعة، كذب على الرسول، كذب لا يعني لا تسوى شيئا، ترميها في الزبالة، يعني ليست أحاديث، كذب على الرسول، زندقة. فما تقولش كيف ما الشيخ قال إنه متواتر؟ مش كل ما ورد في الخبر متواتر، واضح؟ لكن ما ورد إيش مما صح عن رسول الله بلغ إيش درجة التواتر، ويقصد بالتواتر معنا عشان ما تخربطوش. أنا هذا كان بسمع لأول مرة حيخربط، يقولك ما دام إيش إحنا تعلمنا إنه إيش إنه القبر ونعيمه وعذابه وفتاته متواتر، إذا كل ما في هذا الكتاب لو دخل فيه المتواتر. لا لا لا، المعنى هذا إيش هو المعنى؟ إنه إيش في القبر في إيش في فتنة، في منكر نكير، في عذاب، في نعيم، متواتر، واضح؟ الآن بعد ذلك أنت وظيفتك كعالم أو طالب علم أن تبحث عن الأحاديث الصحيحة التي حصل بها وبأمثالها التواتر، مش تقول إنه كل حديث بالخبر إيه بده يكون صحيح أنه متواتر. هذا غلط طبعا، يعني تخليط منهجي سيء جدا. هذا يختلف عن هذا إن شاء الله، واضح؟ فهذا إيش التواتر القول كما قلنا، اللفظ التواتر لفظي نادر جدا جدا جدا، لكن الأحاديث العملية زي ما قلنا في الصلوات في الحج في كذا متواترة، ما في كلام، الأذان الإقامة الكذا متواتر. وهذه المعاني في عذاب القبر وأمثال ذلك برضو إيه. طيب أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة، الإمام الآجري رواها عن نحو 19 صحابيا، إذا متواترة حديث صحيحة من طرق صحيح، من طرق صحاح وعسان جياد. لما 19 واحد من الصحابة يروي الكلام هذا، النبي قال حتشوف ربك يوم القيامة، حتشوفوه حتشوفوه، هيك كان يأكد، مش صحابة أو اثنين أو ثلاثة، 19 صور. إذا بتكون أحاديث إيش متواترة، أحاديث الرؤية حديث متواترة، أحاديث عذاب القبر ونعيمه وفتنته متواترة، واضح أيها الإخوة؟ وهكذا. بس في حديث السفياني، واحد حيخرج في آخر الزمان اسمه السفياني، واحد اسمه القحطاني، واحد اسمه مش عارف إيه، صور حتى وإن كانت صحيحة بس مش متواترة، كم واحد رواه من الصحابة؟ طيب حديث أن النبي انسحر عليه السلام، عائشة قالت النبي انسحر، سحر الملعون هذا لبيد بن أعصم اليهودي، هو بناته النفاثات في العقد، انسحر والنبي تأثر. وابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري رجح أن هذا السحر قد لازم النبي ومكث نحو 6 أشهر. هذا الكلام تواتر ولا متواترش؟ متواترش. اللي رواه فقط من كل الصحابة والصحابيات شخص واحد، أمنا عائشة عليه رضوان الرحمة، فقط عائشة. يا سلام، طب أمر بهذا خطير، النبي انسحر وصار المشكلة هذه 6 أشهر وذوى وأصبح كالفرخ ضعيفا مهزولا، وكان يتخيل أنه إيه؟ أنه فعل الشيء وما فعله، وأنه أتاه وما أتاه، وأنه ويعني هذا الموضوع ما لم يعلم به إلا عائشة. غريب شوي، لم يتواتر. نعم لم يتواتر، أحادي حتى غير مشهور، لا مشهور ولا متواتر، هو فقط أحادي. واضح يا إخواني؟ هذا سنأتي الكلام عليه بعد خير حتى لا نطول. طيب إن شاء الله نكون أخذنا فكرة عن إيش المتواتر، تكون يعني فكرة واضحة إن شاء الله وسهلة. فاستنى أيها الإخوة، إما أن تكون متواترة، وإما أن تكون مشهورة، وإما أن تكون إيش أحادية. فالمتواترة عند الأمة بحمد الله جميعا توجب العلم والعمل ويكفر جاحدها أو منكرها. طيب توجب العلم والعمل، إيش معنى توجب العلم؟ انتبهوا، هذا مصطلح العلم هنا، مش معناها ضد الجهل، يعني العلم ضد الجهل، أيوة اليقين. كلمة العلم في اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح إيش علماء الحديث علماء العقيدة، لما نقول العلم يقصد به إيش؟ العلم الجازم القطعي اليقيني، يعني العقيدة سميها احنا، لأنه فيش في العقيدة ظنون، العقيدة ما فيها إيش ظنون، العقيدة قطعيات. فالحديث المتواتر يوجب علما قطعيا ولا علما ظنيا؟ علما قطعيا. هتقول لي يعني كيف؟ أنا أقول لك كيف يعني. يعني إحنا الحين الحمد لله لدينا علم قطعي أن القبر فيه فتنة وعذاب ونعيم قطع بالقطع، ما بيشكش في المسألة هذه إطلاقا. ليش طيب؟ لأن الأحاديث التي أتت بهذا المعنى متواترة انتهى. وعشان أقربه قربت في كل الدروس السابقة أقربها لكم بطريقة عادية بسيطة جدا جدا أيها الأخوة. الآن كما أقول دائما لو جاءنا إيش أخ من خارج هذا المسجد المبارك، السلام عليكم، جيت أستر مع الأخ أبو أنس الطاهر المجاش لا قدر الله يعني بقوله صار محل حادث الفلاني مثلا، لا قدر الله وقع البسكليت مش نفول عليه، وقع البسكليت وانجرح أي طرف أصبعه، ممكن يعني مش حنكذب الرجل اللي كان إيش يعني معروف لدينا. يعني أجانا واحد آخر قال جيت أستر مع أبو أنس يا أخي وقع البسكليت وراح وكذا والله بس عندنا بالموضوع إنه يعني 30% صار أجي ثالث أجي رابع خامس 15 واحد مع أبو أنس يقين. صعب جدا أي واحد فيكم يقول لا أنا بدي أفترض هذا كله كذب، مش مصدق مش صعب بدرش المسألة مش إيش مش بالهوى لا تستطيع شفت. وهذا يسموه يعني إيش يعني المسألة يصعب أو إيه يستحيل التحكم فيها. وجدا أنت ليش تحكم فيها أنت؟ زي إنسان مثلا كما أقول زي ما أنا يشعر بالعطش يقول لا أنا مش عطشان أنا الحمد لله ريان ولا 24 قراط، لا ما تستطيع أنت تشعر بهذا الشيء انتهى. مسألة شعورية. كذلك العلم لما يكون إيش يقينيا أو يكون دون اليقين أو يكون ظنيا، بيجيك واحد يقول يا أخي ما بعرف ليش ما جربتش عليه كذب بس المرة هذه بيجي مصدقه، ما تقدرش أنت تدخل بوجهه ما بعرف لما حكى ما صدقته مع أنه الرجل لم أجرب عليه كذبا، لكن ما بعرف أشياء معينة حدوث عندي في تخاسيم وجهه في طريقته في نبرته في لحن زي ما قال ولا تعرف أنه في لحن القول من طريقة حكي وهيك لحن القول بسموه اللحن هذا طريقة بيحكي فيها أنا شاك في الخبر هذا. بس لو أجي نأخذ نفس الخبر الثاني ثالث رابع عاشر يختفي الشك، بس عندك يقين أن هذا الكلام حصل ولا مش صحيح، خاصة خاصة إذا كان هذا الجمع الذي نقل الخبر يؤمن أو تحيل. شو تحيل؟ يعني تجعله مستحيلا، تجعل العادة تواطؤهم. يعني شو التواطؤ؟ الاتفاق اتفقوا، تجعل اتفاقهم على الكذب مستحيلا. زي كيف؟ لا بعرف أنا أنه مهند مثلا وأبو بلال وفلان ثلاثة أصحاب هذا أو أربعة أو سبعة مع بعضهم شلة دائما طالعين نازلين دعوا مع بعضهم وأجوا السبعة وراء بعضهم على الولي وفي خبر ممكن أشك أقول لعبة بيلعبوا علينا جماعة بعضهم عارفينهم إحنا هذولا ودائما بيشدوا مع بعضهم في الحق وفي الباطل ولا صحيح. فالعادة هنا لا تحيل ضوطوهم على إيش؟ على الكذب. لكن لما يكون هذول السبعة والثمانية بالعكس ممكن بين بعضهم البعض حتى فيش علاقات إطلاقا، أو اثنين منهم جايين من السعودية مثلا زوار عندنا الأسبوع هذا وثلاثة من جماعة التبليغ ومش وأجوا كلهم وقالوا نفس الخبر يا هذا الأخ الأسود المصري هذا اسمه الطاهر وقع على البسكليت. مستحيل، بس عندك يقين أنه وقع على البسكليت وانجرحت إيده ولا مش صحيح. ثلاثة تبليغ، اثنين من السعودية، ثلاثة من المسجد منهم مش حتى عارف مع بعضهم، وواحد كبير عمره 50 سنة وواحد 17 سنة. صعب جدا تقول كلهم عملوا إيش فبركوها يعني برا وبيكذبوا علينا، صعب جدا. هذا معنى إيش؟ جمع تحيل العادة تواطؤهم على إيش؟ على الكذب بالعادة. طب ليش قلنا بالعادة؟ ما حندخل في شغلة ثانية ما لناش علاقة فيها. إذا هذا بالنسبة إيش؟ للعلم. إذا السنة المتواترة تفيد علما، يعني إيش علما؟ يعني يقينا جازما أيها الإخوة، عقيدة وعملا. طبعا يا سلام ما دام هي إيش؟ أفادت إيش؟ العلم من باب أولى في باب إيش؟ يعني العمل أن تفيد إيش؟ العمل. واحد يقول ليش من باب أولى؟ ليش؟ لأنه العمل يكتفى فيه إيش؟ بالظن الراجح. العمل أيها الإخوة احفظوها قاعدة مهمة جدا في أصول الفقه هذه. العمل كل الأمور العملية يكتفى فيها بالظن الراجح ولا يشترط فيها اليقين. واحد يقول لي هذا كلام لا صحيح 100% وكلنا في حياتنا نمشي على هذه القاعدة سواء فهمناها أو لما سواء سمعناها لأول مرة أو سمعناها مليون مرة كلنا بنتصرف بالطريقة هذه. كيف طيب؟ كيف؟ تحديد هذه العبادات صح بالظن الراجح كافي. لا بدي في حياتنا العادية أنت الحين بتروح على إيه على الهوفر ببيعوا البيت ب 12 شلن حب يجيب أمثلة من الحياة البسيطة عشان ما ننساهاش طيب طبعا كونه هذا البيض يعني تستر أو مختبر ومئة في المئة ومش حايض ومش تعبان مش 100% مستحيل تضمن 100% ولا مش صحيح. كون الختن عليه هذا البنفسجي أنه العند 28/7/02 مش 100% إنه إيش إنه ختم بمصداقية كاملة ممكن هو ل24 صح ولا لا وهم قالك يلا ماشي يعني مش هيخرب كذا الجو شوي بارد الأيام هذه حط 28 كله احتمالات قد تنشأ عن دليل وقد تنشأ عن اشتباه كما يقول علماء المنطق والفلسفة ما لناش علاقة بالمسألة هذه. ولكن أيها الإخوة ولكن ما الذي يغلب على ظنك أنه لا أنه هذا كلام صحيح وإن شاء الله هذا البيض مختبر ومش هيعمل مشاكل الأهلي وبتأخذه وبتقليه وبتأكله أنت مبسوط ولا صحيح بس هل عندك 100% أنه بيض مختبر ومفحوص وسليم لا مش 100% مستحيل، ولا واحد عنده 100% ولا واحد، ولا حتى اللي اختبره ما يقدرش، يعني بعد ساعة في الجو هذا ممكن يختلف الوضع على الصحيح ما بعرف. أها وكذلك أجاني واحد من مسجد خطب بنتي مثلا أه؟ والله بدنا نسبك وكذا كذا كذا، أنا عندي ظن راجح 70-80-90% أنه شاب كويس، إيه ثلاث سنين بشوفه يتردد على الجمعة وعلى الجماعات على الصحيح ومدندل الرأس وهيك محترم يعني مش مبين عليه أنه نمرود وكذا دائما هيك وكذا السلام عليكم. أنا بالظن الراجح أنه إنسان إيش محترم والله صحيح، بس لأنه 5-6 من بعرفوه قال والله محترم ما شاء الله عليه، بس ممكن بعد ما الزوج يطلع نمرود ويطلع مصيبة كبيرة وإحنا مش دارين كله. طبعا ممكن جدا، لكن أنا ما أقدرش إيش أقول لا أنا مش حزوجه، ولا يمكن حتى يثبت لي باليقين 100% أنه من أولياء الله وأنه إيه من عباد الله الصالح، مستحيل لن تستطيع أن تعرف ذلك والله صحيح. ففي الأمور عمليات أكل شرب زواج نكاح طلاق إلى آخره مبادلة عطاء أشياء كل أمورنا العملية، بدي أختار لبروفيسور معين إن إيه أخليه مشرف على مثلا إيش على دراسة العليا، ليش؟ أنه بقول والله هذا فهمان، كيف عرفت أنت فهمان وأفهم غيره في الجامعة هذه؟ والله عنده مؤلفات أكثر، بعدين بعض المؤلفات يعني مقررة قررها أكثر من عالم وأكثر من وزير ثقافة وأكثر من ثلاث كثير علماء قرروا هذه الكتب، كله بظلوا إيش ظنا إيش راجحا، ممكن يكون خادع كل الدنيا هذا، ممكن هذه التقاليد كلها إيش تقاليد إيش من باب إيه يحملني وأحملك وشيلني وبشيلك ولا مش صحيح، كلها مصالح أكاديمية وعلمية ما لهاش قيمة إيش علمية حقيقية. اثنين، ممكن هذه الأبحاث اللي هو كتبها 19 منتوف نتف مسوق سرقة من كتب قديمة ومدرسات قديمة وما حدا إيه لسه مبارح أنا أعطاني مهند رسالة بنبحث عليها من سنين الحمد لله طبعت حديثا رسالة الإعلام المصري محمد مصطفى الشلبي بتعليق الأحكام وفي علم الأصول، يعني هذا 5 صفحات في الأصول كتب عليه 500 صفحة رسالة الدكتوراه تبعته 44 عشان يأخذ العالمية من درجة الأستاذ، من أعظم من أحسن ما ألف إيه في هذا الباب في تاريخ المسلمين لهذا العالم المصري الجليل وإن شاء الله يكون حقيقي اليوم شرف كبير. 44 مسكين ولا بد إيه في المصدور أن ينفث، نفث في ثاني صفحة في المقدمة الجديدة قال يعني ساءني أو أحزنني أن أرى أكثر فصول رسالتي قدمت للأزهر نفسه في شكل رسائل إيش عليا رسائل دكتوراه في الأصول وأجيزت، مع أنه يجب على الأزهر أن يعرف أن هذه الرسالة نفسها قدمت 44 وهي رسالة مشهورة على مستوى كل علماء الأصول في العالم العربي من كثر ما هي رسالة فيها إبداع وابتكار عظيم جدا كانت ما شاء الله. الرسالة هذه انسرقت بسرقوها بقد ما لها دكتوراه نفس الرسالة، فلما يجي ما شاء الله هذا اللي أجاك سرق هذا ويقعد يدرس الناس علامة كبير يا أخي أعطاه الأزهر الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات إيش أعلى درجة هذه سراق للأساتذة اللي أعطوه والمشرفين والواحد عنهم سراق مجرد سراق سرق الدنيا وحاول يفهمها وقدمها، لكن أنا ماليش علاقة أنا كمشرف أنا كطالب أنا كقارئ أنا كناشر أنا باخذ بالظن إيش الراجح، والظن الراجح لحد الآن ما يثبت لي إنه سرقها ونتفها إنه هو عالم ولا مش صحيح ما أقدرش وإلا ممكن أشكل في أي واحد عاد إذا بدناش ناخذ بالظن الراجح أقول له مش هتعلم من هذا لا يطلع زنديق هذا عدنان ممكن يطلع زنديق هذا ممكن يطلع ماسوني ممكن يكون دسوني يهودي يا أخي هذا وفي الأول حيكون كويس ويحكي لنا في الدين وبعدين إيش يدهولنا شوي ودينا في 60 دقيقة طبعا ضعف العقول دائما تفكر بالطريقة هذه طيب يمكن الكتاب هذا للمفتي الفلاني ممكن هذا كيد ممكن مش هيك الفتاوى ممكن ضحك على الناس ممكن حتى الفتاوى اللي افتها في التلفزيون الآن لما كتبها في كتاب غيرها مش هي نفسها باب الاحتمال واسع جدا كما يقول مناطقة باب الاحتمال واسع جدا لو بدنا نأخذ نتعامل بالاحتمالات لن تسير حياتنا ولذلك حياتنا تسير بماذا أيها الإخوة بالاحتمالات لا الضعيفة لا باليقين لا ما في يقين في العمليات بإيش تسير بالظن الراجح كل شيء سبحان الله فكر فيها في كل شيء أنت الآن لما ركبت سيارتك وركبت الأوبان وجيت عندك ظن راجح إن شاء الله صور إنك أنت إيش ستصل سالما إلى المسجد طب ممكن يصير معي حادث ممكن جدا قديش نسيت هو بس الله بعرف ما بعرف مش عارفني ولا حدا بعرف الله واحد من مليون من بليون واحد من 10 واحد من 2 يمكن واحد على واحد تطلع مباشرة ما بتعرف تعمل السيارة هيك أنا ضرب رقم كبير رحت فيها ما بتعرف فتقول لا أنا رحت في بيت أحسن لي لأنه في احتمال أنا انضرب صحيح في احتمال لكن الظن الراجح تنضرب ولا ما تنضرب الظن الراجح إن شاء الله عندك طبعا عندك اللي ما انضرب سيارة تعملها البروفنك هذا ومخذ البيكل هذا إن شاء الله وحسوق برضو كويس وحط الحزام إن شاء الله وراعي القوانين إلى آخر يوم مش هستاجل يعني إن شاء الله الله بيسلمني وبنسير بالطريقة هذه لو بناخذ الظنون هنقعد في بيوت مش هنعمل أي حاجة ومش هنشرب ومش هنأكل لأنه كل شيء ممكن يتسمم ممكن يكون في كذا ممكن مجرثم طبعا الحالة هذه في الأخير هي حالة إيش مرضية ومعلوم صحيح لمش هستيريا، هذه حالة مرضية، حالة مرضية بسموها حالة الوسواس القهري، مسموم مجرثم خربان بنكر فيه حيصير لي هيك بصير موسوس مسكين وبدخل في حالة مرضية سيئة جدا جدا. فالمهم احنا في العمليات ايها الاخوة، حتى في العمليات الدينية والاحكام الشرعية العملية، هي احكام ايش من اسمها؟ اسمها عملية غير العقيدة. العقيدة فيش فيها ايش ظنون، العقيدة ما ينفعش فيها ايش الظن، اني بدي امن بالله وباليوم الاخر على سبيل الاحتمال الراجح، في ان شاء الله حساب على 70% انا ماشي حاليك 30% فيش، ممكن نموت الروح فيش فيها حاجة راحت علينا كل شيء، لكن 70% حنبعث ان شاء الله بعدنا نصلي ونصوم ونكون كويسين عشان هال 70% تدخل جهنم مباشرة، ما فيش، ليس بعد الحق الا ايش الا الضلال. اعمل معرة ابو العلاء الله يغفر له مسكين ايش قال؟ قال قال الطبيب والمنجم كلاهما لا بعث بعد الموت ايش، قلت اليكما ان صح اي قولكما فلست بنادم، وان صح قولي فالخسار عليكما. فالمثل عنده ايش احتمالات، وبعلم بقول والله ممكن، ممكن في اخره ممكن ما فيش، بس انا بدي امن انه فيه، وحكل اذا فيه مش حندم، واذا ما فيش رحتوا فيه انتم، ما ينفعش كلام، هذا كلام فارغ، هذا في العقيده، هذا كلام فارغ. مصطفى محمود الله يطول في عمره ويغفر له، رجل فاضل انا احبه كثير والله، عنده من اوائل كتبه الجيده وفيها طبعا تخبصات كثير برضه، حوار مع صديق الملحد، وصديقه هو نفسه طبعا شخصيته الثانيه المتشككه، للاسف تبنى نفس يعني فصل تقريبا هذا قراءه في ابتدائي من اول كتب قراتها، عنده فصل تقريبا اسمه ايش يعني اذا لم تكن جنه ونار، بهالمعنى هذا تقريبا زيك، اذا لم تكن جنه ونار، فقال باختصار اذا ما فيش جنه ونار انت ما خسرتش حاجه في الدنيا، عشت مرفوع الراس، لم تعرض بانك السكير البعيد الزاني المرتشي العبيط مش عارف ايه ابدا، بالعكس انسان المحترم الناجح في حياته المستقيم الصدوق الامين، فانت ايش خسرت؟ بالعكس، والدين ما حرمش عليك ولا شيء، اباحك الزواج واباحك الطيبات والطعام والشراء والتجاره وتبني بيت كل شيء مباح لك، ايش المشكله يعني؟ حرم عليك فقط ايش؟ ما ايه؟ ما يتدلى بسمعتك صور وما يسيء اليك اجتماعيا، واذا في جنه ونار فانت برضه ايش سبت ايش؟ الدار الاخره، خطيه مصطفى الكلام هذا، ما ينفعش في العقيده هذا، ما ينفعش، يا تؤمن او تكفر، ليس بينهما وسط، ما فيش نص مؤمن ونص، ربنا ايش وصف المنافقين؟ مذبذبين، والله عرفهم يعني ايها الاخوه، يعني النفاق كما نقراه في كتب الفقه والعقيده غير ما يقرؤنا اياه القران الكريم، انا هيك اقول من عندي اجتهادي هذا بصراحه، القران ايها الاخوه يعرض النفاق ليس على انه مشروع نفاق، انه واحد عنده في الاول خطه اني بدي اكون منافق، مش شرط، لا لا لا، النفاق حاله والعياذ بالله من الحيره والتردد لم يعالجها صاحبها بطريق سليمه، كيف يعني؟ يعني منافق هذا الانسان ايش؟ لم يؤمن ايش؟ ايمانا جازما، احيانا يؤمن هو يحس انه صح هو هيك محمد صادق كذا، واحيانا برجع ايه مسكين ايش؟ ينتكس يقول لك لا ما فيش منه، من وين هذا فهمناه؟ قال لك ايش؟ كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم هم قاموا، بيقفوا مش عارفين ايش سووا، هم عاد قاموا، صواب؟ الى تفسير كثير برضه حتى هذه الايه، لكن انا اشوف استظهر تفسيره بهذه الطريقه، ليش؟ لانه هذه الطريقه في ناس قال لك لا كلما ايه يعني ايه يعني اضاء لهم مشوا فيه الغنائم ومش عارف ايش، تفسير غريب هذه، لا حكايه اظلم واضاء لها علاقه ايش؟ بالقلب بالاعتقاد، فاحيانا بتلاقيه بصير مؤمن او قريب من الايمان هو خلص بامن، واحيانا بيرجع بكفر وبتردد وبصير في الظلام والعياذ بالله، ولذلك القران وصفهم بانهم ايش؟ مذبذبون، قال لك مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، مره هيك ومره هيك ومش عارفين يحددوا ايش المشكله هنا، هذا ممكن اي واحد فينا يمر بالشغله هذه، انه يوصل الى درجه من الشك والعياذ بالله، نسال الله ايش؟ يعني حسن الختام وتمام اليقين ورسوخ ايش؟ الايمان، اللهم امين. لكن احيانا ممكن اي انسان يتعرض، ابو حامد الغزالي من شيخ الاسلام تعرض لهذا المازق ايش؟ العقدي، لهذا المازق العقدي، شك في كل شيء، شك في الله وفي الرسول وفي القران في عقل، شك في عقله زي ديكارت، انه عقله حتى قد يكون كل الحكايه كلها وهم في وهم وغلط في غلط، يعني ليش؟ ضروري يكون عقله مركب بطريقه يتفهم الصح، ليش؟ ليش؟ من اين لي ذلك طيب؟ شفت؟ بده يخلي العقل يعقل العقل، وهذا شيء صعب جدا عاد. بده يخلي العقل نفسه يحكم على نفسه لسه، مسألة أصبحت خارقة فلسفيا. ما علينا. طيب، لكن وين الخطورة؟ الخطورة عفوا أن المنافق والعياذ بالله لو أنه اكتفى فقط بحالة التردد والحيرة هذه، وحاول أن يعالجها بأسلوب سليم. إيش الأسلوب السليم؟ بيجي يقول الرسول، يقول رسول الله. مثل ما جاء هذاك، نسيت اسمه والله اسمه، عبد الرحمن إيش منافق؟ قال له رسول الله. الإيمان ها هنا والنفاق ها هنا. قال له أنا بقى أعترف لك بلساني ما أنا معاك وحاس أنه هو إيه الرسول صادق بس مش قادر يعني فيه حيلة بينه وبين ما يشتهون قضية مخيفة، قال له النفاق هنا فالنبي أخذه ودعا له مباشرة، رسخ الإيمان في قلبه. قال يا رسول الله مباشرة فرح فرح هنا خلاص أصبح مؤمن سبحان الله ببركة رسول الله، والله يعني هذا جعله آية لنا والمنافقين كمان. قال يا رسول الله فإن من ورائي إخوانا لي كلهم مثلي كله. قال في قال له في فرقة طابور خامس معاك كلنا بنفس الطريقة نعمل حالنا بنحبك وبنكلم ومن هنا يعني. قال له لا الرسول من جاءني منهم صور واستغفر كما استغفر دعوت الله له ولا أكشف عن الناس ستره. واللي يحب يظل خليه في ستره أنا ما يدخل فيهم، واللي يجي زي يعمل إيه مثل ما عملت أنت أنا بدعي له. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا إيه. لكن إيش الخطورة؟ الخطورة أنك تمارس الكذب عاد، تبقى عارف نفسك غير مؤمن وعندك ذبذبة وعندك شكوك وتعمل نفسك شيخ الصالحين وشيخ الأولياء وشيخ إيه الصحابة مثلا، هاي المشكلة هنا. ولذلك أخطر ما في الكذب أيها الإخوة أو أخطر ما في النفاق الكذب، لأنه يستر كل إيش العيوب كما قال برضو العلماء ابن عاشور، يستر كل العيوب وكل الأمراض فيستحيل شفاؤها. كيف أنا بدي أدويك وأنا مش عارف أنك أنت مريض تدعي أنك صحيح كيف؟ طيب هي الخطورة في النفاق. لكن النفاق كما يعرضه الفقهاء وعلماء العقيدة أنه إيش، أنه لا، أنه إنسان دخل من أول على أنه هو زنديق وكافر ومالوش علاقة بالإسلام، فقط أراد أنه إيش يعني يختل وأن يخدع المسلمين لمآرب، ممكن في مرافقين كذلك، بس النفاق بشكل عام كما تناوله القرآن الكريم ليس إيش على هذا الوصف. هذا المنافق العمل هيك، هذا منافق بلا شك طبعا زنديق هذا، لكن مش كل منافقين كذلك. طيب هذه السنة المتواترة. السنة المشهورة أيها الإخوة وعرفناها اليوم عدة مرات، ما نقلها جمع لم يبلغ حد التواتر من أصحاب رسول الله عليه السلام، وإن تواترت بعد ذلك في عهد إيش التابعين. يعني هي طبعا ينبغي أن تتواتر عهد التابعين، ممنوع تظلها إيش برضو إيش مشهورة مع التابعين، إلا في قول ثاني قال إيش يكتفى بتواترها في عهد تابعي التابعين، يعني ممكن حتى في عهد الصحابة وعهد التابعين ما تكونش إيش متواترة. فإن تواترت في عهد تابعي التابعين صح أن تسمى إيش مشهورة. والقول الأول لا، أنه إيش هي عن الصحابة ليست متواترة، وأما عن التابعين فهي إيش متواترة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا عن الصحابة كان إيش أحاديا، لكن عن إيه عن التابعين تواتر. قال بعضهم حتى إيه رواية عن إيش زهاء 200 وقيل غير ذلك، المهم في تفصيلات. فهذه سموها السنة إيش المشهورة. من السنة المشهورة قوله عليه السلام صور لا يرث القاتل، هذا حديث مشهور مش متواتر ومش أحادي، لا يرث القاتل. السنة المشهورة أيها الإخوة تفيد عند السادة الحنفية علم طمأنينة، علم طمأنينة، وعلم الطمأنينة هو دون إيش اليقين، لكن فوق إيش العلم العادي الباقي إيش حديث أقل من المشهور قريب. ولذلك علم الطمأنينة هو علم قريب من اليقين لكن لم يبلغ درجة إيش اليقين. السنة المشهورة يجب العمل بها، يجب العمل إيه بها، وتفيد إيش تفيد العلم، لا تفيد علم إيه طمأنينة، ما نقولش تفيد العلم هيك بالإطلاق، يعني إذا قلنا تفيد العلم معناها العلم إيش اليقيني القطعي الاعتقادي، لا تفيد إيه علم طمأنينة. يجب العمل بها ولا يكفر جاحدها، المتواتر يكفر إيش المشهورة لا يكفر إيش جاحدها. لماذا؟ لماذا؟ لأنها لم تبلغ درجة إيش اليقين أو القطع. عشان هيك ما إحنا التكفير هذا بنحاول دائما نضيق إيش نضيق بابه قدر المستطاع، لأنه خطير. وطبعا بديهي أيها الإخوة ومنطقي أن يكفر إيش منكر اليقيني، لأنه إيش معنى أنه هذه السنة إيش يقينية بتواترها، معنى أنه فعل النبي قالها أو فعلها فعلا، فلما تيجي تكذبها كأنك كذبت مين صاحب الرسالة، ومن هنا التكفير، من هنا التكفير. طبعا إذا تكذب باليقينية اللي ثابت أن النبي قالها أو فعلها صور أو أقر عليها سنة تقريرية وهي متواترة، معناها هذا مباشرة يساوي والعياذ بالله إيش تكذيب المعصوم صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، نسأل الله هي العفو والمعافاة والسلامة في الدين. واضح؟ فهذه السنة إيش المشهورة يجب العمل بها، يقيد بها مطلق القرآن ويخصص بها إيش عام القرآن. ولذلك إيش الله قال مثلا تبارك وتعالى في عندنا آيات إيش آيات الفرائض آيات المواريث في سورة النساء كلها واضحة. طيب هذا الحديث المشهور لا يرث القاتل صور عمل فيها تقييدا ولم صحيح، لازم الوارث ما يكونش قاتل طيب وحديث الرسول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا إيه صدقة، ادعى بعضهم فيه أنه مشهور والصحيح أنه أحادي. هذا الحديث الصحيح أنه إيه أحادي ولا يصح أن يكون إيش مشهورا، لماذا؟ الجواب طويل إن شاء الله. لكن على كل حال من ادعى فيه ذلك قال لك هذا إيش خصص عام الوارث وعام الموروث في نحو قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، فشوف يوصيكم هذا إيش عام، أي واحد ثاني يدخل في الشيء هذا هو موصى بهذا الشيء، مفروض عليه يقسم التركة بهذه على هذا النحو الشرعي. فالنبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إذا خص إيش هنا؟ إيش الأنبياء من عموم إيش الموروث في أولادكم. هنا إيش خص إيش منهم؟ إيش القاتل، القاتل هذا إيش يخرج ممنوع لا يرث. وهكذا نأتي أخيرا إلى السنة إيش الآحادية، خبر الآحاد، ما ليس مشهور طبعا من باب أولى ليس إيش بمتواتر. احنا نأخذ بالأدنى طبعا، إذا هو مش مشهور إذن قطعا مش متواتر، فبده يكون إيش هو الحديث الذي روائه الإخوة إيش واحد أو اثنان أو نحوهما ممن إيه لم يبلغوا إيش درجة الشهرة، طبعا من باب أولى ولا التواتر ولا إيه درجة الشهرة أقل من التواتر، يعني واحد اثنين ممكن ثلاثة أحيانا، في ناس قالوا لا ثلاثة بصير مشهور بس فيها خلاف، واحد أو اثنين صور من الصحابة، فهذا بسموه إيش بسموه أحادي. طب إذا التابعون ما رووش واحد أو اثنين، رواء جماعة كثيرون بس مشهور، شفتوه ممتاز بس مشهور، لكن رواء واحد أو اثنين كمان من التابعين عن هؤلاء وبعدين تواتر في الجيل الثالث على القول الثاني برضه يعتبر مشهورا، وعلى القول الأول يصير إيش أحاديا، القول الأول يصير انتبهوا في لدينا قولان، فهذا بسموه إيش خبر إيه الأحاد أو سنة الأحاد. إذا دخل وقت الصلاة عشان نصلي يا إخوان بلشنا خلاص نكتفي إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله.